أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. افتتحت هذه السورة ألف لام ميم حروف من حروف الألف، ما هي يعني ما لها معنى زيادة على أنها من حروف الألف. والسبب في ذلك إن كانوا المشركين يعبدوا على سماع القرآن، لكن لما سمعوا أنزل الله حروف قد طلعت في أولها قالوا وش ذا الغريب اللي مانع أحد يكتب مخنا، خلف منهم يسوى وش ذا الكلام في أولها ألف لام ميم الحروف وش يعني وش إن هذا شيء غبي، لفت أبصارهم وأسماعهم وخلف منهم يسمعوا القرآن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني الإلهية ما هي إلا الله وحده لا غير، هو ذو حي قيوم، يعني قال بشؤون وتبديل السماوات والأرض وما فيهن خلق ورزق وآجال وأرزاق وأعمار وسير الخلق وحياة البشر وحياة الحيوانات، الله بقيمها وبتدبيرها وبشؤونها قائم عليها، قائم على كل نفس على كل دابة على كل حيوان قيوم. نزل عليك الكتاب بالحق، الله نزل الكتاب على النبي القرآن وفرقش بالحق، يعني كلها هم صاحب الحق والكلام دي في الحق، أي ما في شيء خرافات ولا كذب، كل قصد بحق. مثل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا حق وصدق، هو دي دائم تدبير السماء والأرض، ولا الله إله الله ما في شيء غير إله، قد يدار بحياة الناس وخلقهم ورزقهم وتدبير أهل السماوات والأرض وضيف البحار وضيف البراري وضيف البحار كلها على تدبير الله على إرادته، وهو ذي قائم عليها مصدقا لما بين يديه، القرآن هو مصدق للتوراة والإنجيل الذي بين يديه الذي قدامه، ما هو مخالف لها، وأنزل التوراة والإنجيل، الله هو أنزل التوراة والإنجيل من قبل، يعني من قبل ما أنزل القرآن، هدى للناس أنزلها هدى للناس التوراة والإنجيل في زمانهم، ولكن إن الله نزل بعده من القرآن ومسحهم يعني مع المعمل بهم، وأنزل الفرقان الذي هو القرآن، فرقان يعني بيخرج بين الحق والباطل. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، الذين كفروا بالقرآن لهم عذاب شديد، إن الله الذين كفروا بالقرآن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والله عزيز ذو انتقام، الله عزيز يعني ما جهد أحد يحده المضرة وبينتقم من أعدائه فيعذب، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ما هم حافظ على الشيء، بل الحمد لله الذي كذبوا في القرآن ولا هم ضائعين ولا هم فايتين لله، وعالمهم بيعذبهم ويجازيهم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، الله ذي يخلق الإنسان في رحم أمه يصوره يخلقه من نطفة، ما هم الأصنام ولا هو ولا بشيء آلهة، ما هو الله ذي يخلقه يصوره في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ما بله هو وحده رب خالق، فليش الناس بيعبدوا غيره ويعبدوا الأصنام ويعبدوا دعوهم الأشجار والناس يعبد الشمس والناس يعبد القمر والناس يعبد المسيح عيسى بن مريم والناس يعبد عزير، ما بله الله هو الذي يتحكم في العبادة وهو ذي إله حد العزيز، يعني انه قالب وحكيم افعال كلها مبنية عن حكمة، ما بيأخذ بشيء ما له فائدة، هو الذي انزل عليك الكتاب، الله العزيز الحكيم هو الذي انزل عليك القرآن، لك القرآن الذي انزله هو ينقسم الى قسمين، منه آيات محكمات يعني واضحة معانيها واضحة ما فيها إثبات ولا غموض، فالنأمور كتاب يعني هم الأصل الذي يتبعوهم الناس ويعملوا بهم، وأخر متشابهة، وبعض وبها آيات في القرآن متشابهة، يعني بيجي لها عدة معاني متشابهة. بيجي في بعض الآيات لها عدة معاني، بعضها معاني حق وبعضها باطل. والله يجيها معنى حق بس حق الفتنة هو ابتلاء للناس اختبار، فانت ياخذوا بالمعنى الباطل يتفهم معنى الحق وضايقه. وأخر متشابهات، يعني بيجي معاني بيجي بالكلمة، الكلمة عدة معاني يشبه بعضها بعض. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ما بيتبعون محكم، بيتبعون سياق الآيات المتشابهات ابتقاء الفتنة، لأن يفتن الناس عن دينهم ويضلهم عن الحق، وابتقاء تأويله، ولأن يفسره ولأن يفسر القرآن على أحوالهم. وما يعلم تأويلهم إلا الله، أهل المتشابه والراسخون في العلم، وهم يعلمون تأويله على مسوخ العلم. يقولون آمنا به، الراسخون في العلم هم يعلمون تأويله، ويقولوا آمنا به كل من عند ربنا على محكم المتشابه. وما يتذكروا إلا أولو الألباب، يعني وما بيفهم عن الله المراد إلا أهل القبول. ربنا لا تزغ قلوبنا، وأولي الألباب عدهم حين يفهمون معنا، وعدهم يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا، لأن فتنة المتشابه في القرآن. عدهم يدعو الله أن الله يقدهم لا يظنوا عن الحق، وإنهم يفهمون التفسير حق الفهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، يعني يسحبهم رحمته والتوفيق والتسديد لا يظنوا عن الحق، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. عاد الأداب عاد يخافوا من الله حين يجمع الناس يوم القيامة للحساب، يبقى يحاسبهم ويعذبهم على أعمالهم ويجزي كلهم بعمله، إن الله لا يخلف الميعاد. إنه ميعاد حد لا يقع يوم الحساب. من الذين والضائلة والحجارات وبنين وأولاد يعني معهم في الدنيا متاع. فقال الله أنهم إلا الذين كفروا أن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يعني ما هي دافع عنهم من عذاب ولا شيء، ما هي دافع عنهم، وأولئك هم وقود النار. فيعذبهم الله بذنوبهم وما هي دافع عنهم أموالهم ولا أولادهم. وحالتهم هي مثل حالة آل فرعون والذين من قبلهم المشركين وعاقبتهم تكون مثل عاقبتهم، مصيرهم يكون مثل مصيرهم. وكذبوا برسلهم آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا برسل الله واستهزئوا بأنبيائهم وجعلوا الله أخذهم بذنوبهم. فأنا الله بيحضر كفار قريش وكفار المشركين، قال قصتكم هي قصة آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العذاب. يعذبهم الله في الدنيا عذاب الاستئصال، ونستهم يعني استأصلهم من على وجه الأرض بسبب ذنوبهم. يحدد الله بحد المشركين لا يعني لا إنهم يعتبروا بالكفار ذي من قبلهم، لا يجي عليهم مثل ما جاء عليهم. كل الذين كفروا النبي يقول لهم للكفار، قل للذين كفروا ستغلبون، أنتم بعد غلبون ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية أيها المشركون في فئتين التقتا يوم بدر، فئتين، فئة المسلمين فئة المشركين، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. المسلمين جاءهم 313 ولم يعمل الله حي واحد، والمشركين هم 1000 ومعهم خيول ومعهم يعني عدة وعدد وزاد وجبابرة، يعني هم أهل القوة وأهل القتال. والمسلمين ضعفاء هكذا ولا معهم شيء، ما بلا ودهم المسلمين، ودهم خرجوا من النبي ما أحضروا الله من أنسلوا هنيات على غير يعني أمسوا في بدر لا صح أنهم يشكلوا في طرف الوادي، ما دروا الله من بين أيدي الله. أنا أقول لهم المشركين لكم آية بدكم تعتبروا وتدروا أن الإسلام حق. حين تقول المشيئتين أنتم بتروا المسلمين بيتروهم أضعف المشركين بيتروهم المسلمين كثير لما امتلت قلوبهم رعب وخوف وواحد واحد كذا مو رجل ذاك ترونهم يرونهم مثل هذه الرؤية بعيد والله يؤيد بنصره من يشاء أيد الله المسلمين بنصره وذا هي النصر أنها يعني جعل المشركين يرون المسلمين كثير وراحوا حبان مثلا عوادم مقاتلين هذا من تأييد الله ودينه الأولياء ونصرهم الدنيا وإن كان في قلوب المشركين أضرار والله الأكبر والمسلمين ضربوا وهم قتلهم كيف ما شاءوا وأسلوا قتلوا سبعين من صناديق قريش وأسلوا سبعين في الآية المشركين إذا بدهم يعتبرون يتدبرون والله يعيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة للأبصار يكره لديهم أهل الأبصار يعتبرون على الله زين للناس حب الشهوات من النساء الله زين في قلوب الناس طبائعهم يعني جعل في قلوبهم رغبة وما جدلي وطبيعي في كل واحد حب الشهوات من النساء والبنين كل واحد يشكي لزوجها ويشكي بنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة يشتري لهم أموال طائلة نذهب والخير المسومه يحن يشتري السيارات والخير المسومه على المعلمة والأنعام والحرف يشتري لهم أنعام ابن البقر والحرف جلب بساتين يزرعون ذلك متاع الحياة الدنيا هذا متاع الحياة الدنيا اللي يتمتع الناس فيها ويتلعموا ويشعر رغبة وشهوات فيها في تيانهم ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والله عنده أفضل من ذلك في عندما يرجعوا إليه يقربوا الناس إليه ويرجعوا يعني في جنة يعني عندما يقربوا إلى الله ويرجعوا إليه باقيهم أشكل من ذلك لكن الإنسان يحب الشهوة العادية يشتير يشبع رغبته في الساعة معبس اللي رجع لما يمليانه قل أنبئكم بخير من ذلكم أذي أفضل من ذلك أفضل من النساء والبنين والقناطير من القناطر إلى آخره قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد هذا أفضل هو أفضل من متاع حياة الدنيا وزينتها وحياتها ورغباتها والله هو بيعطي الدنيا والآخرة جميعا من أقبل إلى الله أقبل إلى الآخرة وطلب ثواب الله وطلب الجنة الله فيها تقبل إليه تقبل إليه رغمة تقبل إليه ونبارش فيها هي باطل بس بإذن الله وبأمن الله فما كان يريد حياة الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة الله عنده ثواب الدنيا والآخرة ما هو فاكر ما هو فاكر في أهل الآخرة إذا طلب الآخرة الله بيعطيه من الدنيا لأن الله هي بيده الدنيا والآخرة هو الذي يعطي من يشاء من نعمه يشاء وإذا منع الله بعض الناس الدنيا في الحكمة ومصلحة ما هو دين الإنسان مصالحه ومنافعه وكيف يكون على هذه الأمور بعضهم تكون إذا قالوا إن الله يعطيها الدنيا إنها فيها الدلاء وشرط وعذاب في الدنيا تكون عليه عذاب فالله ما يجب أنه يعذب في الدنيا بل ما الله يجب أنه كل الوجود بينهم مطمئن مستريح بعضها الدنيا لا يمشي جاهل قلبه ودمه لحمه بيحرق بسبب ما معه من مال من أموال وبلا ما حد يرضى بحكمة الله قل يا الله أنت العالم الحكيم أنت أعلم مصالحي وإحنا أنت ربنا وإحنا عبيده وما بدك تعمل عمل أنت العالم الحكيم أنت عالم مصالحي بعض الناس أفضل له منها يعني قل ذات اليد وبعضهم الله يعني يهب الخير لكن عارف انها باي من المصلحة انه يعطيه كل الله هو العليم الحكيم كل واحد الله انت العليم الحكيم سبب له المال والجهد ويبطل نفسه على الصبر وعلى الرضا بنا بسبب الله ولا يحسن من حدث ولا يفوض من حدث يحسد ويطمع ويعادي الناس لكن معهم وهو ما معه إليه لا يرضى بالدواء له يا الله أنت العليم الحكيم أنت ربنا وربهم وربنا قلي ورب الفقير وبيدك خلائنا السماوات والأرض على كل شيء كبير أنت ما منعت لي من قل لأنه ما بينك سكر العطاء أنت قادر أنك تغيري بهم ما قلت لكن أنت على مخارجي وكيف المنطقة يفوض أمرها إلى الله يستسلم ويرضى بالدواء الله يقول يا باطل الله يقول ايش هذا الشيء عداوة الناس وحسد لهم ولا ايش ماهم ويقول ايش عارف مضابهم يضربهم كيف يسبر ينكت عليهم لهم ما هو مانع هذا ما هو راضي الدواء الله الله يغضب عليهم عاد يعذبهم في الدنيا ويزيدها اذا رضي الانسان بدواء الله الله دا يعني دا يجعل القدر في قلبه وينعم عليه ويجازي والظالمين الله والله بصير بالعداد الله بصير بالعداد يعني هو كله عليم حكيم هو ما بيعطي إلا الحكمة ولا يمنع الله الحكمة والثواب ما هو هو بالعمل إن الدنيا هي على حسب علم الله حكمته الذين يبغون إذا أخبر الله المؤمنين ليتقوا ربهم ظاهر من الجنة فيهم تحت الأنهار وأزواج من طهرة هم جب يقولوا الذين يقولون ربنا إننا آمنا يعني كانوا يدعوا الله يستغفروا الله يسألوها المغفرة يسألوها الرحمة والبقايا من النار الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار كانوا يفسروا إلى الله ليغفر ذنوبهم بل إيمان الإيمان هو وسيلة ربنا إننا آمنا فاغفر لنا يعني إن الإيمان سبب لمغفرة الذنوب يفسروا إلى الله بالإيمان يا الله احنا قد آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين الذين اتقوا ربهم هم يدعوا الله ويتوسلوا اليه يغفر ذنوبهم ويقيهم عذاب النار وصفهم كان الله قال انهم الصابرين الصابرين على قضاء الله ويعني يصبروا على إقامة الواجبة والانتهاء عن المحرمات يصبروا على ما ابتلاهم الله في أبدانهم وفي أنفسهم وفي أزواجهم وفي حياتهم وفي معيشتهم وفي كل ما أصابهم منهم الدنيا وهم صابرين راضين بالقضاء قضاء الله ما قضاء الله الله راضين عن الله ما بيسخطوا ليه يا الله ما سلطان فينا وليه وليه الصابرين والصادقين الصادقين في إيمانهم في أعمالهم والقانتين يعني بهم متعبدين لله يدعو الله والمنفقين ينفقوا جزء من أموالهم وهي الزكاة الزكاة ولوازم النفقه الثانية على الأولاد وعلى الأبوين العازين وعلى صلة الأرحام والضيف والمستغفرين بالأسحاق يستغفروا وقت السحوة قدام صلاة الفجر هذا الصلاة المؤمنين اللي كانوا زمان النبي كانوا يجيهم على هذا الصلاة ومستغفرين بالأسحار بعد ما يردون صلى صلاة الليل فما ركعات المسجد يجيزون يستغفروا لما يجي لما يأذن الفجر شهد الله أنه لا إله إلا هو الله شهد نفسه بالوحدانية وما بالله رب والملائكة وهذا الملائكة شهدوا لله فإن ما بها رب غيره وأولي العلم وأصحاب والعلماء من بريته يشهدون له ما به إلا غيره قائما بالقسط الله وقائم بالحق بالعدل قيم السماوات والأرض لا إله إلا هو العزيز الحكيم ما به رب غيره وهو عزيز غالب وحكيم أفعالك كلها مبنية على الحكمة كل شيء حلقه يعني حلقه بحكمة ومصلحة إن الدين عند الله الإسلام الدين عند الله دين الإسلام بجاته محمد صلى الله عليه وسلم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بعدا بينهم اختلفوا أهل اليهود أهل الكتاب أهل اليهود النصارى بعد ما جاءهم الحق من عند الله اختلفوا ناس آمنوا وناس كفروا ويعتذروا بعدا بينهم حسد ليه من الله تعالى النبي ما جعله من هنا وليش يعتبر على الله ويحسن إن الله بعث محمد يجي نبي ولا في نحط عيسى ولا بيأثروا على الله احتلقوا أهل الكتاب قال اليهود والنصارى طبعا بينهم يعني بالعجل وحسد ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الذي يكفر بآيات الله ويكذبها فالله لا يحاسبه ويعذبها فإن حاجوك يعني اليهود فإن جادلوك ويجادلوك يا محمد فقل أسلمت وجهي لله قل لهم أنا قد أسلمت وأنقذت لله وتوجهت إليها وعبد الله لا تجد له وأحرصت ابنه ومن اتبعنا ألا ومن اتبعنا نحن قد أسلمنا وأنقذنا لله واستسلمنا وأطعنا الله وقل للذين أوتوا الكتاب قل لهم يا محمد لم يهود النصارى والأميين يعني قريش والمشركين اسمها خالد اسمهم الأميين يعني ما معهم كتاب مثل يهود النصارى ما معهم كتب أأسلمتم يعني هو بدكم تسلموا فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ عليك أنك تبلغهم الإسلام وحجة الله وخلاص ما عليك من المسلمين والله بصير في العباد هو بقى جازين إذا علمهم إنك إنك تبلغهم الحجة خبر لهم وش أنزل الله لكن لا يقول يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير فمن الله ما بيعطي لحد يوم القيامة إلا بعد ما تبلغها الحجة النبي أمر أنه يبلغهم الحجة يخبر لهم الإسلام ويبلغهم وش دار الله وما عليهم من المسلمين إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق اشتبه ما يهوش ذي كفروا بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق هذا يقتل الأنبياء يضعف الله لهم الأنبياء وقتلهم ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فهذا يقتلوا هذين يقوم يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر بينهم يقتلوه تبشرون بعذاب أليم نشهد الله الحمد لله إن الله بيعذبهم عذاب أليم في جهنم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة يعني تمنح الله حسناتي نعم عمل حسنة وما لهم من ناصرين ما حد ناصرهم من عذاب الله يعني يدفع عنهم عذاب الله يوم القيامة ما هو قال لهم لا ملائكة لا ملك ولا نبي ولا أحد قال معهم يعني معهم أعمال صالحة في الدنيا أعطي لهم ثواب في الدنيا أعظم عبدين ثلاثة في الدنيا هو أعظم في الدنيا لأنه بعض الكفار بيجيهم إذا في حاجة قال إن الرجل لا يكون كفار أو فجار فيتبادلوا ويتواصلوا فتنمو أموالهم وتسكن ثمارهم وتعذر أنهارهم وتسكن ثمارهم وحن بيجيهم ولهم فجار كفار وياهم يتواصلوا ويتبادلوا ويتواصلوا ولا يتعادل لأنها تغزر أنهارهم وتكسر أنبارهم وتزكو أكمارهم وتنمو أموالهم يعني بحديث عن إيه عن جعفر الصالح ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشتريهم اليهود يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون إذا دعاهم النبي إلى يتحاكمون إلى كتاب الله إلى التوراة بيعرضوا ما بيعرضوا بيعرضوا وسبب إعراضهم قال ذلك لأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة عندما شاف بايعوا نعم لأنهم معهم خبر أنهم يجلس النار لأيام معدودة أما لهم أنهم أبناء الله وأحب أما عليهم وغضهم في دينهم ما كانوا يكترون أرسلوا بلاهم ما بلاهم افترى زوروا بختان إما هم أسلم النار لأيام معدودة ولم يذهب للتسبب حتى للتسبب في ديننا هنا في الإسلام لأن الملعب لما أهل الإسلام قال يا الله ما وضع في النار لا أيضون أيام معدودة بس وهي هنا بلا يعني وما هلا قد وحلا تشي صح شيء غامض نحن نروح أحد يعني ما بين الله بين أحد من هذه الحوادث ليش ما ولما غيرهم غير خلدوا في النار قالوا المسلمين ما قال لا إله إلا الله على شيء حوله يهود قالوا من قبل والله قال ما بينها إنها غرور إنها غرور يعني ما يسوى افترى على الله ما دخلنا الله فيها صحبتهم عن هراء ذلك أبو هريرة يقبل حديث فإن جاء أبو هريرة فإن جاء الله عنهم عن هراء ذلك لبني هدينه واقع ويبطع بدأ الله بحضنهم في كتابه لا يرسقوا ولا يبطع فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبته أم لا يظلمون لا تخطفوا نفس جزائها والله والله ولا الله ظالمهم لا يعذبهم ذنوبهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إن اليهود اعترضوا قالوا ليش إن النبي جاء من العرب فأبعضوا هنا بلاهم بهم أهل النبوة النبوة هي بهم خاصة وحكم عليهم ولا يقول أحد شيء من فضل الله إلا لهم قال الله للنبي قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء من بدك أعطيه تعطي عظيمك وتنزع الملك من تشاء أن تجعل من بني إسرائيل وتعز من تشاء ترفع في الدنيا وتجعل له عزها وتجعل له ديمه وتجعل له وجهها في الدنيا عند الله عند حمد الله وتذل من تشاء إذا أراد الله نذل قوم أدبهم وأهانهم وأحزانهم مثل يعني كان بني إسرائيل في عزها وجاء أدلهم الله أدلهم جعل عليهم دول تهينهم جعلهم محكومين ومحكم يعني تحت رحمة غيرهم تعادوا تحت رحمة النصارى مئات السنين بإعطاء الأجارة وفي مهانة وما بلغهم ما رد النصارى ثم حمد الله جعلهم قليلا فكرة خير الله ربي نفس عليهم ورجع يضغط عليهم كان يسلط عليهم في الحرب العالمية الثانية هتلر أبادهم من أوروبا يجيهم حوالي 6 ملايين مسلم حررهم خربهم وحررت بلادهم وجيوشهم أبادهم إبادة ورحمهم الله وجمعهم في جمعهم يعني قال الله إن عدتم عدنا إذا عدتونا الفساد في الأرض إحنا بنعد عليهم بالتصريح نسلط عليهم من لا يرحمهم وتدل من تشاء بيدك الخير الخير هو بيد الله يؤتيه من يشاء ما احد حاجه انك على كل شيء قدير الله على كل شيء قدير قادر انه يحول القوم ولا الامه ولا الشخص من حاله الى حاله من عزه الى ذله ومن ذله الى عزه تولج الليل في النهار يعني من علامات قدره الله انه بيولج الليل في النهار بيجوا النهار طويل مثل الحين حوالي 15 ساعة وما دريت أنت ودخل الليل في النهار ما جاء عدا النهار ولا 10 ساعات ولا 11 ساعة تدخل أدخل الليل في النهار دخل حوالي 3 ساعات تولي الليل في النهار يعني تدخل الليل في النهار نقول قدرة النهار هذا آية من آيات الله من آيات قدرة وتولي النهار في الليل والعكس يدخل النهار يدخل يوم الليل وتخرج الحي من الميت الله بيخرج الحي من الميت بيخرج الدجاجة من البيض رحمة الله فيها شيء وتخرج الميت من الحي بيخرج الميت يعني ميت من الحي وقد يكون ده مثل ضربها الله مثل ضربها الله قد يجيبها ناس فسد وجاء لها ابن وجه الله من أهل من أولياء الله الصالحين من العلماء ومن العاملين وابوها في غاية أبوه ميت وتخرج الميت من الحي ويجيبها ناس جاءت وخرج لها بدرار السور يعني مثل ما جهوا حبيبه وترزق من تشاء بغير حساب الله يرزق ما شاء من يشاء الله يرضي بيرزق. لا يتخذ المؤمنون كافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. نهى الله المؤمنين أنهم يوالوا الكافرين، كان في المدينة فيها كافرين وفيها مؤمنين، وكان بعض المؤمنين يناصحوا الكافرين يناصحهم يطمعهم على سرائر المؤمنين ويواجهوهم ويحبوا لهم الخير وإذا باقي عليهم شيء حذروهم وخبروا لهم. وجعل الله المؤمنين يبطلوا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يجعلهم أولياء لهم يناصحهم ويحبوا لهم أسرار المؤمنين إذا باقي عليهم الكفار شر حبروا لهم دولة. لا لا يناصحهم أبدا. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني من يفعل ذلك من المؤمنين خلاص انقطع عصره بالله بدون عكافر مع ذهب مع انه من الايمان ولا من الله لا حق ولا نصيب، انقطع عصره ولا يذهب ولا يشم له الا ان تتبعوا منهم تباه الا لديهم لا تقيه يشربوا حق شرهم في خالدهم مخالطه ظاهره، يعني لا ناس الحمد لله لا يدخل الضرر على المسلمين في خالدهم ولا يغيرها لا يخلص معهم. ذاك أمير المؤمنين يعني قال في كنت فتنة، يعني ذاك الزمان فتنة وكفر غلط، قال خدر اللبون لا ظهر فيركض ولا ضرعا فيعرض. قال مثلا جمل ابن اللبون دي ما بتمرن ما بيصبر يحمله فوقه ما بده يرضى عاده ولا بده ضرع فيعرض ولا بده ضرع يحبه، يعني لا يستنفع منه ولا بحاجة لا بجره ولا بضهر بشيء معهم. هذا إلا أن تتقوا منهم تجاه، يعني لا باش يتقي واحد تجاه ولا يعني. لا يتسلطوا عليه لا يفتح باب على نفسه باب شر، يعني غلبة الفتنة غلبة الشر غلبة المسلمين. ويحذركم الله نفسه احذروا الله، يعني لا تسألهم الله ذلك مش في بنيتهم مش في صدورهم بأي عمل ذلك يجبهم على أي عمل الناصح السبقية تحصل معهم بغنودهم على الكفار. ويحضرهم الله نفسه وإلى الله المصير لا جاهزهم تخليع الله يحاسبهم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعني الله داري وش في صدوركم، يعني احذروا الله احذروا عذاب الله، يعني بتبعوا حسابه لا توالوا الكافرين ولا هم صدق. لكن إمام خالد فالله سهل تكتقوا بها شرهم سير معهم ولا تخلص معهم في عمل في عداوة الله وعداوة أولياء الله تناصحهم ما بلاها سنه ولا تبضي لحالي أحبهم ولا نفعهم أيوه لا ينفع حدا ما بلا خالي نفسه بس وربي بي حاجة حين يصلح لي يكون ربي بي حاجة ولا يحبهم ولا ما نفعهم لا يخلص معهم أصلا عن العمل ولو بمحبة ما هو يعني قال جبلك القلوب على حد من أحصل إليها سهل هم من علمه لديه وضعبه لديه بيعطيك وله كافي سهل من لا يخلص معهم في عدالة الله في عدالة دينه في عدالة أولياء خارج أنا فبصينا يسريه ولا شيء غير حاجة وربي باي حاجة نحرص ميتين ربي باي حاجة. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. هذا تحذير من الله أحد ينتبه ينصح الله ولا يناصح أعداء الله أحد ينصح الكافرين والمنافقين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خلال المحضرات احنا قال إن الله يحاسبكم على إن الله عدار وش يصدركم على معمار ما يجازيكم عليه في يوم تجد كل نفس ما عملت من حيث محضرة كل ما عملت من حيث ذات راحة وعندها ما قرب ولا حاجة لو بالنسيها الإنسان باي يحضر وما عملت من سوء وهو أشرح محضر وما عملت من شيء تبدلوا أذن بينها وبينها رحمة بعيدة لما رجعناها أكثر لي على إليك بين الله عمل بعيد بين عملها ويحذركم الله نفسه أن كبرها ثاني مرة يعني يحذروا الناس مولاة الكافرين معاولة شنو؟ أنا كفار من أعداء الله، فعبد الله عن عدوه. اللي خلقنا ورزقنا الله من الأعمار والحياة والأرزاق، المفروض إحنا نستعبد له نطيعه، إحنا نطيعه أعداء اللي كفروا له ويعدون عنه، لا نعاونهم. يحبون الله مشرك والله رؤوف بالعباد. ما بالآخر إلا بالآخر ما جابنا حسب زهر. جازا لا بنحنهم وداعيهم ويستلقهم يحبونهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل يا محمد لن أسلمي عنك إذا أنتم تحبون الله فاتبعوني. لأن نبلغ عن الله. فإنه يحب الله فبلغ اتبع أمر الله ويسمع الله ويطيع يسمع أمر الله ويطيع له. فاتبعوني يحبكم الله. الله بيحبكم يعني بياخذ لهم بفضل ويذهبهم ويغفر لهم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول. كلهم يا محمد كل الناس انهم يطيعوا الله ويطيعوا رسوله. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذا تولوا ما رضوا يطيعوا الله ورسوله فالله ما هم محب لهم. هم من أهل صحاب الله ما هم من أهل محبته. وأهل صحاب الله ربا يعذبهم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل العالمين وآل العالمين. اصطفاهم يعني اختارهم لحملة دينه وتبليغها الناس. الله تصطفي من الناس من يحب من يحب. هو عالم الله بالناس وذلك من هدي هو أهل لأن يحمل الأمانة يحمل الدين ويبلغها الناس ولا يفرط. الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم يعني إبراهيم وآل إبراهيم لأن إبراهيم جالها أنبياء كثير دواري من بيها أنبياء بني إسرائيل بعد الله من ذكية إبراهيم تأولاد هي هم أنبياء إسماعيل وإسحاق وابن ابنه يعقوب ياهو نبي وابن ابن ابنه يوسف والأسباط رجع من دواري يعقوب الأنبياء أنبياء بني إسرائيل. ولما إسماعيل ما يجي منه نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم من عاد من إبراهيم جميعا. من ذرية إبراهيم عن ملة إبراهيم والله وعلى إبراهيم وعلى عمران وعلى عالم بأنه هو موسى وهارون. عمران ما هو أبو مريم؟ أيوه يعني قال بين عمرانين عندهم على حم بس عمران عمران بيها أبو مريم ما لا ذلك وقال موسى بن عمران دي قال لهم معهم أنبياء موسى وهارون وجاء من ذراري هارون جاء أنبياء خيرت. ولما موسى ما عنده مجال أحد ما جاء نبي موسى قل له عنوان الله هو الثاني أبو مريم ما هي أخت هي على عنوان الثاني لأنه نبي عمران يمكن أبو مريم لأن كان بين عمران أبو موسى وعمران أبو مريم حول 800 سنة. عيسى آخر نبي وعندنا العالم يعني اختار من البشر يحملوا حجة الله على الناس ذرية بعضها من بعض لا من ذريها والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران كان في بني إسرائيل كان يعني كان مشروع ينذر المولود ينذر به بيت المقدس يخدم فيه المسجد ولا بيصبر ولكن ما بيصبر النذر ولا بالدخول ما بيصبر النذر بالإله. ومرات عبر النظرات ما في بطنها نصح انها جاهل بنته قال إن ما رب إني نذرت لك ما عند قلبي محررا يعني ما ما على السلطان كل حارس ما يخدم في بيت الملك فتكبر مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنت تحسبك تحزنك يعني ليش من هذه أنت وقديم بنذر ربه. قالت رب إني وضعتها أنت والله أعلم بما وضعت الله ذلك يقول حق الله نبدأ أنها بارك تحسر وتحزن وليس انتخابك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يا هما سمسها مريم ويا جار مريم عيسى هل فاز بينهم آل عمران يعني من هذولي؟ إيه الحين ذكر وليس ذكرت كلام من كلام مريم ولا تصليب من كلام لا تصليب الأولى. فتقبلها ربها بقبول الحسن تقبل مريم بها وأحاطها بالعناية يعني وخذها ملك يحميها ويحفظها وأحطها بالأرض والتوفيق وأنبتها فكفها فتقبلها ربها بدون الحسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا يعني وهد زكريا يكفلها يقوم عليها يقوم بها. كلما دخل عليها زكريا زكريا المحراب وجد عندها رزقا ثم دخل عليها منعها رزق عندها قال يا مريم أن لك هذا قالت من عند الله إن الله يقوم من شر ويحسن وهي ترجعها تمهيد العيسى كرامة أكرم الله مريم كرامة حتى تكون يعني محط أنظار الناس ترجعها إلى الناس بأنظارها اللي هما يكتب عيسى يقولها أهمية يقولها مهانة هناك دعا زكريا ربه زكريا هو ذي كفلها هو نبي من أنبياء الله إجابة كبير وخلق مريم يعني ذريهم يعني باركه الله يعني هناك تحركت شهوة الولد بده يجي له ولد تحرك نفسه بده يجي له ولد صالح حين قام مريم يعني باركه الولد صالح هناك تحركت نفسه ودعا الله انه يرده ولد قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء حين ظن يحب فيها طيبة جاب لي هيبة ها؟ لكن الله هذه آية ولا هنا أخلاق العادة يعني كل ما كان أخلاق العادة فيه مستغرب كيف يجي له ولد يقول واحد شيبة امرأته عادة قد انقطعت ما عاد تولد ولا عاد تفيد وهو بده شيبة فنادته الملائكة وهو دائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى باقي لها ابن اسمه يحيى مصدقا بكلمة من الله بيصدق بعيسى عيسى اسمها كلمة بيكبر يؤمن بعيسى ويحيى هو نبي بيبعث الله عيسى ويحيى بيصدقه مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين يحيى ابنه لا يدعيه عند الله واستجاب الله له وبشره بالحياة حصورا يعني ما يتزوج النساء منقطع إلى الله منقطع إلى عبادة الله يعني ما حلى شهوته في الدنيا مثلا أبدا ما عندها رغبة في النساء ولا رغبة في أشياء الدنيا إلا في الله في عبادة الله وفي رضوانه وسيدا يعني باب الشرف في بني إسرائيل شرف العزة ورفعة في الدنيا سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أما يكون لي غلام كيف قال يكون لي غلام يجي لي ابن وقد بلغني الكبر يعني قد طعن في السن ومرأتي عاقر يعني ما عجز ما بتولد. قال كذلك الله يفعل ما يشاء يعني الله يفعل ما يشاء ويريد الله على كل شيء قدير. قال رب اجعل لي آية فما بدي الله بس عن مرض هذه آلهة أعرفها وإحنا بايجي يحصل يعني الحين جبتك المرض. قال آلتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. قال بقى تخرص مع السوس تكلم مع السوس تكلم الناس لا بالإشارة. وذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. والأول لما ذكر الله ما هو خارج لسانك ما تبعد سبح بالعشي والإبكار. الصبح والعشي على ظهر كله تسبيح وذكر الله والصلاة لكن من الناس ما عندهم يتكلم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم يعني بشرت الملائكة بشرت مريم إنها من الله اختارها على نساء العالم يعني إنها أفضل النساء. قال إنها كملوا من النساء أربع بس في بني بنات آدم أربع كملوا من النساء مريم وآسيا مرة فرعون وخديجة بنت خويلد زي النبي وفاطمة بنت النبي. يا مريم قلتي لربك يعني أطيع الله وادعه وأخضع لله وشعب واسجدي واركعي مع الراكعين. أمر الله أنها تعده أنها تعبد له في الصلاة. قال الله النبي ذلك من أنباء الغيب يوحيه إليك. تخيل قصة مريم وقصة زكريا وحين طلب الولد. قال الله النبي هذا من أنباء الغيب يوحيه إليك أوحيناه إليك يعني العلامة أن النبي صادق لأنه ما انتقاب أحد من أهل الكتاب يخبرون له بالأخبار ما بلا في بدو في مكة وجاء لهم بالأخبار ده علامة أن النبي صادق نعم عند الله. ذلك من أنباء الغيب يوحيه إليك وما كنت لديهم يجلدون أقلامهم أيهم يطفل مريم. ما جاءت عندهم يوم مثل هم الثالثين من هذه المريم زكريا وناس ثانين هم بيتنازع ومن هذه الله كل واحد يقول أنا أحق بها بفارقها يجلدون أقلامهم أيهم يطفل مريم. أقلامهم يعني برعة هم يقول أقلامهم ما بلا خير بيجي عودان يكتبوا فيها يقعبها بالماء ومن طلع عود العودية الأول واسمه مكتوب فيه فبدي برعاته. وما كنت لديهم إذ يختصمون عند تنازعوا من هذه يقفلها. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. اسم كلمة الله عيسى يعني اسمه هو كلمة الله لأنه ما ولد إلا بكلمة ما هو من أب اسمها المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا يعني بالشرف في الدنيا وجيها في الدنيا والآخر يعني هو له وجهها وشرف ورفعة في الدنيا وفي الآخر ومن المقربين ومن المقربين إلى الله. يكلم الناس في المهدي وكهلهم من الصالحين بشر الله مريم بن عيسى قال انه يجيه في الدنيا وفي الاخره ومقربين ويكلم الناس في المهد هو صبي يعني كلمات النجده من حين يولد وكهرب وحين يبنوا يعني لا يكلم الناس ويجامله في صغره وفي كبره. قالت ربي الا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر يعني استعدت لك في السفر كيف بيجي لها ولد ولم يمسها بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا نوى أمرا فإنما يقول له كن فيقول. إذا أراد الله إن الله إلي كلامه يخرجه من غيره يكون آية للناس وهي قناعة وضيت وهي داري وحبال يجلها من الأدام من بني إسرائيل ويعلمه الكتاب والحكمة. الله يعلم ابنها الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل وبارسلها إلى نبي إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم يعني قد يقول لهم أنه قد جاءهم بآية من الله تدل على أنه نبي. والآية قال وشيه أني أحمد لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيقولوا طيرا بإذن الله سبهم الله ضير فيه ويقوم يطير بواحد وأبرئ الأكمه والأبرص يعالجهم لا يمسح عليهم ويتبع عليهم ويتبحيهم وأحيي الموتى بإذن الله ويحيي الموتى الموتى بإذن الله. وكانهم في زمانه اليهود وفي ذلك العصر يعني بيشتغلوا في الطب وقد برعوا فيه في الطب ونجحوا فيه وداري إن ما جهت إن الطب ما قد وصل إلى إبراء يعني الطب في عصره يعني عايز عن إبراء الأحمى والأبرص وإحياء الموتى يعني كدروا إن هذا من الله هذا ما هو داخل تحت قدرة البشر لأنهم علموا في الطب داري إن الطب ما لها مدخل في الأمور دي جابها عيشة إنما إلا من الله لأنها آية تدل على صدقها وأبدأ الأكمة على أبرص وإحياء الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تتحملون في بيوتكم ما يحب كل أحد ما يسبر في ديته وش يفتحه وش يعني يحب من بالمغيبة شيء من علم الغيب إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين هذه آية لكم تدل على صدقي وأني رسول من عند الله ومصدقا لما بين يدي من التوراة قال أنا جيت أنا جيت برسالة من الله ومصدق لما جاء يعني بتصديق التوراة ما جاء بشيء خالف دين أحمد الله ما جاء بشيء خالف دين موسى وليحل لكم بعض الذي حكم عليكم الذي يحلهم بعض الأشياء التي حرمها الله عليهم تشديد على بني إسرائيل يقول عذبهم الله حرم عليهم أشياء عقابهم قال هذا يحل لهم بعض ما حرم الله عليهم وليأتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون اتقوا الله وآمنوا بي وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه لعل يعبدوا غير الله يعبدوا الله هذا صراط مستقيم يعني هذا الدين حق من عند الله فلما أحس عيسى منهم الكفر ما رضي بين إسرائيل يعني مرضوا عليه التمرد وقالوا إنهم أبناء ابن الزنا وأنهم كذاب وأنهم أبناء ابن زاني وأنهم زاني قال من أنصاري إلى الله حيث هكفروا قال هم منهم يجمعين نصر دين الله يهجرهم ويخرجوا وحدهم قال الحواريون نحن أنصار الله نحن الحواريون يعني نحن لا قليلة نحن مثل عشر من ذلك ما أسلم نحن لا قليل حوالي 12 آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون يوم واحد فأنا أمن الله ما أنزلته يعني قال الحواريين قال نحن صادق إلى الله قال نحن أنصار الله قال ودعوا الله صادق قال ربنا آمنا بما أنزلته واتبعنا البصير يعني اتبعوا عيسى فكتبنا مع الشاهدين يعني من العظيم شهداء لله يبعث الله يوم القيامة شهداء إن عيسى بلغ وأن اليهود الخبر ومكر الله والله خير الماكرين يعني اليهود حين أحس عيسى منهم الكفر وما يتركهم قالوا اليهود يمكنون عيسى يشتري كفره دبروا وتحيّنوا وهبوهم حيله عافيتها مكروا لكن مكر الله من أفضل مكرهم والله مكر بهم ما يتمكنوا من عيسى والله خير الماكرين قتلوا واحد ألقوا الله شبهه على واحد لا قتلوا عيسى قدروا لهم قتلوه وما قتلوه قالوا ما قتلوه ولكن شبه لهم يعني شبه وعيسى رفع الله إليه قال الله يا عيسى أني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ما الله الآية عنه إن الله توفى ما بينها رفعه يعني كثم جسده ما يجب أو جسده أخي جسده توفى الله ورفع جسده مطهرك لا يعدوه من صرفه هم قد ألقوا قتلوا شبيهة لأن الله عليه الشبه وصلبوا وطهروك من الذين كفروا وجاء الذين اتبعوا كفروا الذين كفروا إلى يوم القيامة النصارى يعني بايد عليهم متغلبين عليهم مذاهبين لليهود إلى يوم القيامة فوق الذين كفروا يعني بايد النصارى فوق اليهود يحكمون ثم إلي مرجعهم يوم القيامة فيرجعوا إلى الله جميعا اليهود والنصارى فأحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفوا لا يحكم الله بينكم بالحكم الحق من هو الحق اليهود عيسى والمؤمنين معه فأما الذين كفروا هذا حكم الله يوم القيامة. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. يحكم الله لا يحكم لهم يعذب الكافرين ويثيب المؤمنين. الله في الدنيا ذلك نتبره عليك من الآيات من الذكر الحكيم عند قال الله النبي لا أشرح لك قصة عيسى مع اليهود وش حصل وكيف تذكروا قال الله النبي ذلك نتبره عليك يعني نقراه عليك ونخبر لك به ومن آيات الله من الذكر الحكيم الذكر المحكم وعلي خبر صح صديق صادق حكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون يعني عيسى حين خلقه الله من غير أب ذاحه مثل آدم حين خلقه الله من غير أب ولا أم خلق الله آدم من تراب قال له كن فيكون وخلق الله عيسى من أم قال له كن فيكون يعني ما هي غريبة من قدرة الله الحق من ربك يا الله النبي يعني هذا هو القول الحق هو من الله لا استمع النصارى لأن النصارى بيجادلوا جوا نصارى نجران وجادل النبي وقال إنه ابن الله وإنه ما راضي يا الله النبي هذا الحق من ربك فلا تكن من المنكرين لا تفكر هو من الله وهذا الحق وصلك فمن حاجك فيه يعني من النصارى لأن حاجك يعني جادلوا النصارى جادلوا النبي فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم يعني بعد ما حط لك الله بالحق والصدق وما رضي يقبل فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فإنك الله نفعوها على ذلك كل النصارى الذي بيجادلوا في عيسى ولا رضي يقبلوا الحق ما بلغنا منه ابن الله ولا ابن الله كان هذا على بل إتباها احنا وياهم وسجدوا انهم وقالهم وقالوا سبب والنصارى عند الحمداني شاروا بين بيناتهم قالوا ها ان جاءوا نحن في اصحابهم جاءنا بجيش شنو ما هو نجي من جاء مبلغ هالبيت الخلاصة قال يا اخي احذروا لا تباهوا ادوه معرض وهم موت سالوه بس دايم جاء ثاني يوم لو مبلغ الله علي فاطمة والحسن والحسين والنصارى قالوا ها اقبلوا لا حرج يا جماعه والله ما لو جلسوا على هذا الوجه بقي على وجه الأرض نصرهم ولا أنه أجل الجوان قالوا بقي نقترم عليهم نعم ما بلا نصر عندنا قال محمد بغير أن إحنا سامح ونصالحة ورحمة بجه تكتب بينا عهد الحين ونحبه رحمة بجه كتبوا عهد منهم كن يسلموا في السبه اللي كان يا ومدري كم أحد ومدري كم تمر ومن جزء عليهم من جيوش المسلمين يضيفهم ثلاث أيام وكتب عليهم وقالوا حملوا ها أسلام وهم روح عذاب ولا لا لا هم نحن عيش مدارين وش باجين فمضه فاتب من جاب أقرب الناس هي. وقال لهم الأسكت حقهم قال إذا جاب جمعنا خيرات يسيرهم ما نحن ما بشيء لا له ما عليك مشي يعسكم حذرهم حين سرحوا لها بطلات لا يعطوهم ما أحبوا وسالموا الرجل وخلاص إن هذا له القصص الحق القبيل صلى الله عن مريم وابنها يعني إنها ابن مريم وما هو ابن الله وإن خلقها الله مثل ما خلق آدم وإنما هو الرسول ما هو رب هذا هو القصص الحق مثل النصارى وإنها ابن الله وإنها الله إنه ابن الله يعني الله مدينه ابنه لكن إنه يعني الأب قدحن في ابنه جسد بدون جسد بعد من أول ما كان جسد يعني قدحن في ابنه وبدوه التعذب الفصائية كان بدوه قال الله هذا إنها بعد السنة عليه ونصر الحق والصدق وما من إله إلا الله ما بشيء لا عيسى ولا بشيء غير الله وإن الله هو العزيز الحكيم فإن تولوا ما رضيوا يؤمنوا بالحق والصدق النصارى وغيرهم فإن الله عليم بالمسلمين لا يجازيهم بأعمالهم. قل يا أهل الكتاب، قال الله النبي إن يجعل أهل الكتاب اليهود والنصارى، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني إحنا ما إحنا يعني كلمة وسط حق اتباعنا ألا نعبد إلا الله، هم أبهر الله من شيء عبادة الله نحن ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا نكون في منزله أحد عبيد لله ولا أحد عباد لا نعبد بعض الثاني. فإن تولوا ما رضي استمعوك فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، منها اشهد أن نحن مسلمين لله مستسلمين ومنقادين نطيع الله ونعبده ولا نعبد غيره. يا أهل الكتاب لما تعارضون في إبراهيم، يعني ليش بتجادلون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ كيف بتجادلون في إبراهيم تقولون إنه معكم إنه يهودي، اليهود قالوا إنه يهودي والنصارى قالوا إنه نصراني، كيف بتجادلون فيه التوراة ما أنزلت إلا من بعده؟ ما كان يوجد دين اليهودية ولا دين النصرانية، كيف تقولون إنه منكم؟ يقول قدام التوراة قدام الإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ يعني كأنك ما بتفهمون تدرون ما هو شابك اليهودي ولا يجي نصراني وما بشيء لا توراة ولا إنجيل. ها أنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم، فرق لأن تدرى جادتكم في شيء لكم به علم، كلمة تحدون فيما ليس لكم به علم، ليش تحدون في إبراهيم وما معكم به علم؟ تقول أنه منكم وأنه يهودي وهو قبل ما يجي دين اليهودي قبل ما يجي دين النصارى. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ما جاءه عن اليهود ولا هم النصارى، ولكن كان حنيفا مسلما، جاء حنيفا يعني ما يلعن الأديان الشركية ومسلما لله، وما كان من المشركين ولا هم من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، لأن اليهود يقولون إحنا أولاد إبراهيم لأن إحنا على دينه وعلى ديننا، وجعل الله لا أولى الناس بإبراهيم أدي اتبعوا إبراهيم والنبي محمد وهذا النبي لأنه يتبع ملة إبراهيم، والذين آمنوا هم أولى بإبراهيم أدي اتبعوا إبراهيم والنبي وأتبع والمؤمنين هم أولى بإبراهيم إنهم يا معشر اليهود وأنتم يا معشر النصارى. والله ولي المؤمنين، الله ناصر المؤمنين ومؤيدهم. ودت طائفة من أهل الكتاب لم يضلونكم، لأهل الكتاب لهم حدث على أنهم يضلوا المؤمنين، يحجهم عن دينهم ويصدهم عن دينهم ويدخلهم في دين اليهود ولا في دين النصارى، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يسعر إلا يعني الله في مرقة في فرسي يعني أنهم دارين. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يعني المفروض أن أهل الكتاب لهم يؤمنون بآيات الله، لأن دلائل سيدنا النبي عندهم موجودة في التوراة والإنجيل، يعني في الأثناء بيكفروا وهم دارين أن الحق يشهدوا بالصدق إنما جاء بها النبي حق، لا مش أشهر الجنون موجودة في الكتب على سيدنا النبي وصحة آيات رجالها. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، يعني بيهم يحضر حق بالباطل يضيعون على حد ويقول على حد يلبسوا على الناس يقول عليهم من ذلك بدين الحق وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يكتمون الحق وهو موجود عندهم في الكلام، يعني الدلالة على سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأوصاله يكتموها ويبشي واحد يلبسه ويحرضوه لما يضيعوه ما عدا حد يشوفه الحق للمعدين لقل عليه إيجا لا أحد أحد يصدقه. وكانت طائفة من أهل الكتاب قالوا بل هم المسلمين حيلة لقل يصد الناس عن الإسلام يخرجوا الدين، قالت طائفة من أهل الكتاب يقولوا طعمنا الثاني آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار مكفروا آخر، قالوا حبوا الناس منكم يروحوا يؤمنوا أول اليوم يؤمنون يقولوا هذا الدين الحق، وكما آخر اليوم يقولوا عمالة عرص بين ما هو ضريت ما هو الدين كان فكرنا إله النبي لا رحمناهم الحديث العاقل له يدخل أول يوم فجيم وتعرف بما صح أنه معه الوعود كان قدرنا أنها تجيب لها الحق اللي بشر بها عيسى وموسى وصح واكتشفنا المعهود لقى الناس ينفعون من الإسلام بما معه آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار اكفروا آخره ولعلهم يرجعون لقى الناس تراجعوا من الإسلام يخرجون منه ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينهم قال لا صدقوا لا صدقوا لحد لا تعترفوا لحد بحد لا تعترفوا لحد دين حد إلا لمن تبع دينهم قلوا إن هو الحق وأن الدين الحق والأهداء ولا تعترفوا لحد بأن معنى مثل ما معكم قل إن حمد الله هو الهدى حمد الله هو الهدى الله نافع وليخذ ما هو على ما كان يخذ ولا أن يؤتى أحد قال لا صدق لما تعترفوا لحد أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إنه جالحهم مثل ما جالحهم لا تعترفوا تقول المسلمين أنه أنزل عليهم مثل ما أنزل عليهم يا ما شاء الله يحمس لا تعترفوا أو يحاجوكم عند ربكم بعد أن يجالبكم المسلمين إذا اعترفتونهم إذا اعترفتونهم بعد أن يحاجوكم يوم القيامة لا يقولوا أنهم إذا اعترفتون الدين لا تعترفوا يوم القيامة ما يجب على المسلمين ما يقولون عندما واحد حديث مش عارف عن بلاس بنشيب يعني يشهد عليه إنك اعترفتن حتى لا تعترفهم أبداً لقي لا حين شهد من يوم القيامة عند الله لا يجب يعني لهم اعتراف قل إن فضل بيد الله يأتيه من يشاء أفضل بيد الله يأتيه من يشاء ما يغني يا معشر اليهود لهم ليه تعترفوا على الله ليه إنه أنزل القرآن على محمد إن الفضل بيد الله يأتيه من يشاء والله واسع عليم ملكه واسع ويختار من غيره يختار من نبي غير من غيره من عشر الأحمد يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك يعني إذا الله نحبه على أهل الكتاب فيهم أهلها إذا أمنت أنت قنطار أو قنطار يعني قالوا لهم إحنا نحب يجيبوا ألف كيلو قالوا لهم الوليد لهم ملا نجيب ثور ذهب القنطار قنطار الذهب إذا أتم بعض اليهود إذا أتم أنت قنطار بيؤديه إليك ما هو قال لك فيه ومنهم من أنت أمنه بدينار لا يؤديه إليك يعني بعض ما خياله دينار بيحولك فيه إلا ما كنت عليه دائما إلا غيرت لك الساعة ما له طرف من عنده بس لبس له مقفين فلنا بقى الفرق وشينا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ذلك كانوا يعني ابن مذهب بيقولوا ما علينا شيء في الأميين يعني في المشركين وفي القريش لما هم منها للتوراة لما هم منها لهم إذا شرينا أموالهم ما علينا في شيء في حلال ما لهم حرمان أموالهم لنا حلال قبل لا شيء واحد يهودي شيء على يهودي ولما شيء على الأميين يعني العرب سهلة غير معلم شيء يحبون لما يقتل يسبقون من عند فلسة ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون يعني هم ذلك يكذبوا على الله يقولون أن الله قال حكم أن ما عليهم شيء إذا أخذوا أموال الأميين يقولون على الله الكذب وهم ذلك يكذبوا بلى من أنفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين يا الله ما هو أفضل ما بوجود ما بحد ما بلد وجيان وأهل الله من أوفى بعهده مع الله واتقى الله وأطاعه فالله لا يحبه ولا يضعه من اليهود اليهود الله من غيرهم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك ينقضوا عهد الله ويحرفوا أيمان في جور لكن حاجة من الدنيا ثمن قليل أي باصية ينقضوا عهد ويحرفوا في الأمانة وفي الميثاق هؤلاء توعدهم الله يا الله خلق لهم في الآخرة يعني ما معهم نصيب من رحمة الله يوم القيامة لا خلق لهم لا حق لهم في ثواب الله ولا في رضوانه ولا يكلمهم الله بل يصاحب عليهم يوم القيامة ومعروف عنهم لا يكلمهم من صحبت عليهم ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم. هذا كناية إحنا الحين إذا هو واحد قابض على أحد لعب لعب كما جابه ولا عين عليه إذا جاب كذا يعني في كناية حاشد غضب الله عليه ولا يزكيهم يعني الله حاف منهم إنهم جاب لا يحكم إنهم فجار وأشرار يدخل منهم من عار هذا الشر في جهنم ولهم عذاب أليم في جهنم. وإن منهم لفريقا من أهل الكتاب عند اليهود يلون ألسنتهم في الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب فيقولون أنه من عند الله وما هو من عند الله فيقولون على الله الكذب وهم يعلمون يعني بيقولوا لهم التوراة عن هذا التوراة ما هي التوراة ما لا يتبعون عند نفسهم وما هو مصدق بيقولوا أحد يرتبهم هنا يقدر أحد أنهم إنها التوراة ما هي لنا لذلك يسبروها حرفوا يسبروها يكذبوا على الله هم ذلك يقول هو من عند الله ما هو من عند الله ويقول مع الله الكذب وهم يعلمون ما هو ما بلنا على جهد الخطأ يعني قال المتأكدين مكذبين يكذبوا على الله ما كان لبشر أن يؤتيها الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس يكون عبادا من دون الله يعني قال الله ما بحد يعني ما ينبغي للواحد من البشر ان الله يبعثها نبي ويرجع عن النبي يدعونها مثلا عز دنيانا الحين بيدعون النصارى عيسى انها قال لهم يعبدوهم الله ما بحد من البشر ان يؤتيها الله النبوة والكتاب والحكم ويرجع يدعي الناس الى عبادته كل عبادة من دين الله ولكن بيقول يعني الله المهم انهم يكونوا ربانيين يعني يعبدوا الله يعني هم عبادين الاخلاص يعني يعبدوا الله كانوا يسموها الرباني العابد اللي يعبد الله منقطع الى الرب الرباني يكون رباني يعني منقطع الى الله بعبادتكم وخشوعكم وخضوعكم لا تخالفوا يقول هذا اللي يقولوا رباني ولكن يكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بسبب حينهم من أهل العلم بالكتاب ومن أهل الدراسة المفروض أنهم تكون متعبدين لله وحاضعين لهم وطيعين لهم وقادرين ومستسلمين لا تتكبروا وتدعوا الربوبية ولا يأمركم أن تتحموا الملائكة والنبيين أربابا إن الله ما بيأمركم كل الأنبياء الذين أتاهم الله كتاب الحكم وما بيأمر أحد من هي إن يقولون إنها عبد الملائكة ولا عبد الأنبياء يتخذون أرباب لهم من دون الله أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون يعني هذا ما هو كيف إن الله يأمر بالكفر ويقول لهم مسلمين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به أخذ الله العهود والمواثيق على الأنبياء على موسى وعيسى وغيرهم من كمال النبي محمد أنهم يصدقوا به ويؤمنوا به وعاهدوا الله ودوا العهد وحكموا العهد ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك بصري قالوا أقررنا يعني قال أنتم راضين وحاملين عهد الله عهدي قالوا رضينا قال فاشهدوا قال الله عليهم فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اشهدوا على أنفسكم أنكم قد بلعت حين يجي النبي بشروا الأنبياء رشدوا من اليهود والنصارى يعني أخذ الله عليهم من أحد فريق المواثيق في التوراة والإنجيل فنزل عليهم وحط عليهم العهد إنهم كما جاء من النبي محمد إنهم ينصروا ويؤمنوا به قالوا ما حمل العهد الله قالوا أنا الله رضينا بالعهد حملنا فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون من نقض العهد وما وفى فهو الفاسق فأولئك هم الفاسقون يعني متمددون أخاذيا عن حدود الله أفغير دين الله يقول اليهود والنصارى كانوا هم مشتغلين غير دين الله حتى لهم القرآن هم صدقوا غير محمد وصدقوا التوراة والإنجيل وش عايشتوا غيرها هم مشتغلين غير دين الله فغير دين الله يقول ولهم أصل الأمر في السماوات والأرض ومن ذكرها وإليه يرجع يعني بعض الأولاد يصلوا لنا كيف كفرهم وعنادهم وتمردهم ويشتغلهم غير الحق مشتغلين غير الحق مشتغلين الهوى كيف؟ عبد الله نواجد هذه راحوا في إسرائيل نراهم يوسف خرجهم من مصر موسى عليه السلام كان أهل مصر يهم على دين يوسف ومن هو ذاك الرجل يا الله للنبي قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفتك بين أحد منهم الله الذي له يؤمن كل الأنبياء وكل ما أنزل إليهم من كتب لا لا نفرق بين أحد منهم يعني بينهم كلهم نحن من البعض ونكفر البعض ونحن لهم مسلمون يعني ونحن لله مقادرون مستسلمون نحن متأبدين ولا نافين ولا رافضين نحن بينهم قادر الله مستسلمون ومطيعين ما أمر ما نهانا هذا الإيمان الصحيح ما بيؤمن بعض الأنبياء ونكفر البعض ولا يضعين قادة الأوامر الله وهم هم مسلم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه هو فلا حرص من الحاسبين عاد يشكي الإسلام غير الدين لا هم مقبول عند الله هم من الحاسبين من الهاكم كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي قوم الظالمين يعني معرفتهم أمل في إنهم يرجعون الإسلام ذولا الذين دخلوا في الإسلام وآمنوا وشهدوا أن الرسول الحق ورأوا حجج الله وسمعوها ورجعوا يكفروا ما عزم الكفرين أولئك جزاؤهم أن عليهم نعمة الله والملائكة والناس أجمعين لأنهم عن بصيرة كفروا عن بصيرة بعد ما سمعوا ورأوا حجج الله واستيقنوها وعرفوها ورجع خرجوا كان بيسبوا يتعبدوا بالدين اليهودي هذا المسيح ايوه كان بيسبوا يتعبدوا بالدين اليهودي هذا المسيح يعني المسيح يعد المتعبد يقول التوراة والإنجيل يلعب يقول العهد القديم والعهد الجديد عاد الذين بيعملوا ذا أما أن يلحقوا هم عادهم على لكن لا على العهد القديم ولا على العهد الجديد شريعة عيسى ما نسخت شريعة لا إنه مصدق هذا ما بيعني إنه يخفف عليهم بعض الذي يحدم عليهم جاب بعض التغييرات بس غير اسم الديانة بالتغير لكن ما نسخها كامل لا جاء فيها تخفيف يخفف عنهم بعض الأثقال بعض التشديدات فيها شدد الله عليه بسبب ذنوبهم تعديلات وتصحيح التحريف اللي حطهم أولئك أجزاهم أن عليهم آمة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم منظرون ولا هم منظرين حين يجي العذاب ما هم محلهم ما بلا ليه الساعة بابل أنهن رحلنا أن تعبد جهنم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فلذي كفروا بعد إيمانهم ورجعوا بيتوا الله عليهم أسباب التوبة مفتوحة إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرًا لن تقبل توبتهم أولئك هم الظالمون. آمنوا وكفروا ورجع ازدادوا كفر ما عاد أول منهم التوبة بيموتوا على الكفر. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا افتدى به. هذه متوا كافر توده لو أهمل الأرض ذهب مش تفتدي به ما هم مقبولون. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين ما حد ناصر لهم يوم القيامة ويدفع عنهم عذاب الله لا بشفاعة ولا بوسيلة ولا دافع. فمهم تنالوا الجفاء حتى تنفذوا من الناس تحبون الله من يعني فاعلين للبدء اللي أمر الله به اللي هو أمر في البدء لا إذا أفض واحد مما يحب لا يخلي بيحبه إذا أنفض واحد يعني ما هو جايها فما قال الصدقة ما بلا بنت قال أنت شيء وما تفكوا من شيء فإن الله به عليم لو بلا قليل بل يجبكم عليه روح حتى قليل لو بلا شيء تمر. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. النبي قال لهم قال إن الله حرم عليكم كثير من ما كان حلال بني إسرائيل أبو بهنكم وجزاء على معاصيكم حين تعصى الله يجازيكم بحرم عليكم أشياء قالوا لا لا حرم علينا في التوراة كان حرم من قبل ما جازنا ولا عرب لا بالتحريم في علينا وإذا قال الله فأتي بالتوراة كيف تقول أن كنتم صادقين هذه التوراة مثل ما تحجروا إنها إن الله ذكر فيها إن حرم عليكم بعض ما كان حلال بني إسرائيل من قبل جزاء وعذاب عليكم هذا بيستدل عليهم النبي إنها مثمرة الدين وإنها مثمرة الدين على الله حتى في عهد موسى وإن الله حرم عليهم في التوراة جزاء على تمردهم وهذا بهم إن حرم عليهم بعض ما أحل لهم إلا ما حرم إسرائيل يعني قال إنها انها يعبدون ضد الشيعة يا في حق النساء ويعبدون فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون حتى التوراه باقي انكم تفترى على الله الكذب قل صدق الله انكم تكذبوا على الله تفترون وان الله عاقبكم بان حرم عليكم بعض ما كان حلال على بني اسرائيل حلال من اسرائيل قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة إبراهيم هي الذي يبعث ملة إبراهيم. إن أول بيت موضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أول بيت يعني أول يسجد وضع يتوجه للعبادة هو مكة والبيت وضع على وجه الأرض للبشر يعبد الله فيهم يتوجهون إليه عبادتهم. مبارك يعني فيه بركة في الدين وفي الدنيا في الدين وفي الدنيا الله وضع فيه بركة وهدى للعالمين يعني محل هدى بسبب أن الله جعل فيه أنبياء وفيه محل هدى هنا أنبياء الله والصالحين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم قال فيه آيات واضحة مقام إبراهيم حيث عشت له ودخلت في الحجر عاد هذا لفينا ومن دخله كان آمنا يعني جعل الله حرم آمن وحتى المشركين المؤمنين عن محد هيك حتى أولى راقات الأبي ما هو قادم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يعني أوجب الله على الناس من يحج المستطيع لينال بركة البيت ورعاية الله لأن فيها يعني حد يذكر العهود السابقة عهد إبراهيم وآثار الأنبياء وآثار الصالحين وب يعني تتبع على جهلهم تكون ومن كفر فإن الله قدر على العالمين. لما رايحك من الله في الحديث ما ضر الله نفسه. هو مستطيع ها؟ هو مستطيع سماه الله كافر. لا مو معنية صالحة الذي يرفض ما يشفيه. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. كيف تكفروا؟ قال كيف تكفروا بآيات الله والله بشهاد أعماله بيجريكم عليها. كيف تناوسوا وانتم من أهل العلم والمعرفة وعارفين التوراة والإنجيل عندكم علم وحكمة ودارين بغضب الله وبنبته وحكمته كيف تكفروا بآياته وانتم دارين عارفين من عملهم فيهم عناد عسل وكفر وشبطر. لما واحد أسلم يوم أحد راح النبي ببال المسلمين في أحد اسمه المحرق وجاءه يوم السبت ورجع على بس على الحرب وخرج قال يا معشر اليهود لا سبت لكم لقد علمتم أن هذا النبي هو الذي أخذ الله عليه العهد بالإيمان به. ثم قال يعني أشهدهم أن إذا أصيب داخل القاتل إذا مت أصبت في خلي في هذا مالي محمد وخرج وقتل يوم واحد وجاهم له الجنة ولا بسجد الله سيئة ولا صلى ولا صلى. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء والله بغافل عما تعملون. ما تفهم أهل الكتاب أنهم يكفروا وحبه إلا عبد يصدوا الناس عن سبيل الله ما بيخلوا أحد يروح يؤمن نروح الشيء نصدوه وقالوا لا تقعد لا هذا النبي كذاب ولا هو النبي ولا هو نبي ما هو إلا ساحر إحنا أهل العلم ومعرفة دارين بالأنبياء عارفين لهم لو هو نبي نحن نتبع إحنا عارفين بالأنبياء وكيف يجيهم الأنبياء ما بيخلوا الناس يؤمنون. لما تصدون عن سبيل الله من آمن بصدق به أمنه تبغونها عوجا استولهم الدين باطل والعوج وأنتم شهداء يعني أنتم من الله من العارفين بالعلم ومشاهدين على الحق والصدق ودارين كل شيء وهو الله بغافل أما تعملون بل جازيكم على أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانهم كافرين. لا تعجب للمؤمنين إذا آمنوا عن النبي يعني حذرهم من لا يفقهم اليهود في كثرة الشتم على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليهود ومن المنافقين بينكروا بالمؤمنين ويستدلهم عن دينهم ويخرجهم من دينهم وقلبوا ينجحوا يجعل الله المؤمنين. كيف تكفرون وأسباب الهدى متوفرها بين أظهركم النبي موجود وآيات الآيات الله تتلى عليكم والقرآن تنزل عليكم يعني لا صدقوا اليهود ولا صدقوا المنافقين ويعرضوا عنهم ويتمسكوا بالقرآن هذا من المستبعد أنكم تكفروا أسباب الهدى موجودة بين أظهركم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله يعني لا تصدقون هذا السن وهذا الشبه اللي يلقيها عليكم المنافقين يلقيها عليكم اليهود يعني أنهم يلقعوا إلى النبي ويسمعوا آيات الله القرآن ينظروا بذلك يقولوا بابوا في دينهم. كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. عزيزي يتقب حبل الله يتربط له هو هدي في الطريق المستقيم وفي الهدى الحق اليهود نعم على حق لا هم ولا المنافقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق هداته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يعني انكم تمسكوا بالاسلام بجد وبقوه ويعملوا بأوامر الله وانتهوا عند نواهيه واتقوا حق تقوى يعني لا تسهلوا في دينكم وتنحرفوا فيه وجنتوا عرضة للنهابين يجوا النافقين يخليوكم يعني تمسكوا بدينكم وتتقوا به وتمسكوا بالتقوى وجنتوا أقوى في دينكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن لا يأتيكم الموت إلا وأنتم على الدين الحق وعلى الهدى وعلى الإسلام. لا يستدل لكم الشيطان ولا المنافقين ولا اليهود، لأنهم كانوا اليهود يعني بين عفرهم وأهل دهاء وأهل مكر وأهل حنكة ومعمال متمكنين من كلهم، وبيحب كل الحيل ضد المسلمين وضد النبي لا منها، يعني قربوا ينجحوا، يعني الله بيحفظ المؤمنين ويشجعهم ويقويهم على إيمانهم. واعتصموا بحبل الله جميعا يا الله المؤمنين، تمسكوا بحبل الله يعني بالقرآن والدينه كلكم أيها المؤمنين جمعة، ولا تفرقوا لا تختلفوا، فإذا المنافقين واليهود سعرة يدخلوا يضعفوكم ويستأصلوكم إذا تفرقوا، لأنهم جابوا حارشوا بينهم وجابوا بدعة الحرب بين الأوس والخزرج. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. جاء الأوس والخزرج أعداء، قال لهم جاءوا 120 سنة بيتحاربوا، ذهب فيها رجالهم وأشرافهم ومشايخهم ولا أدفت الحرب منهم مع بقي الله بقية دليلة، وجاء الإسلام وجمعهم وآخى بينهم الإسلام وآخى بينهم النبي وأزال من بينهم الأحن والضغائن. واليهود رجع أثاره ثاني مرة أثاره السن، وقاموا الأوس والخزرج بدعوا وهو السيوف وضعوا على بالتضارب وبالنعال وبأطراف الثياب وبتحاصوا بالتراب، قام بالحرب بباتهم، يعني الذي راح بينهم حد الحرب ونزلت الآية من يتمعوا ويتآخر ولا عيش فضلوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، يعني سنين بعد سنين 120 سنة قلتم أعداء، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، يعني بنعمة الله حين بعث الله إليهم النبي وجاء عندهم وأصلح شأنهم وجاء بمخوة متراحمين. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، يعني لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم استنقذهم بالإسلام إنهم يموتوا ويتحاربوا ويدخلوا النار، يعني على طرف النار. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، الله يعني يبينهم آياته ومواعظه ويذكرهم بنعمه ويحذرهم من أعدائهم لأنهم يهتدوا ويبعدوا مهتدين ويبقوا في طريق الهدى لا يخرجوا منها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يا الله المسلمين يعني إنكم يعني فهدوا شكروا طائفة منكم يتولوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الناس وهدايتهم، يعني لا كل الذي يسكت كل المال حاجة، يعني المسلمين كلهم مسؤولين عن الإسلام جمعهم عن المنكرات يأمر بالمعروف وينهوا عن المنكر، لكن ما هو شأن كلهم يقومون يهبوا بعض. من زاغ من الطريق يرده إلى الصواب، ومن قصر في شيء يخبر له عن بقي كذيه، ومن يخبر يعني لجل الإسلام ولا يرد على الإسلام إذا ما حد ذكر، من خرج من الطريق ما يردوه، ومن قصر في شيء ما ذكروه وقالوا أنك قصر بقيت لا أحد الإسلام لما ينجح. الأمة هي من العلماء ولا من الصالحين؟ من الصالحين ما هو جهم من الصالحين من الصالحين وجههم على علم، ولا يجبها النبي يشدهم ولا يجبها عالم يشدهم، لا يقول لا يأمره بمنكر وإنها عن معروف. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال أهلا لا أنتم مثل أهل الكتاب مثل يهود النصارى تفرقوا واختلفوا حين جاءهم كما بعث الله من النبي اختلفوا وتفرقوا، هذا لا سبوا مثلهم اجتمعوا واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأولئك لهم عذاب عظيم. أولئك اليهود حين تفرقوا واختلفوا يوم تبيض وجوه واسود وجوه، يعني انها باجيهم عذاب عظيم يوم القيامة، يعني بات تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الظلمة. أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، يعني يجي على أهل الشقاء اللي اسودت وجوههم. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون في يوم القيامة. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. هذه آيات الله بيناتها يتليها على المؤمنين الذين يهتدوا بها، يهتدوا بهذه ويتمسكوا بها ويتعبوا بها. هذا وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. يعني الله هو الذي تحق له الطاعة وأن نتمسك بحبله ونطيع أوامره وننتهي عند نواهيه، ولا نخاف لا منه، لا نخاف لا من اليهود ولا من المنافقين ولا من أعداء الإسلام ذبيحك ولا مؤامرات ضد الإسلام وشتوي يعني يضروا المسلمين، لا نخاف منهم، نخاف من الله. هو ذي هو مالك السماوات والأرض، الملك كل السماوات والأرض وما فيهما، وإلى الله ترجع الأمور. وبيرجع الناس جمعه ومصائر الخلق إليه جمعه، يبعثهم كلهم ويحاسبهم، يعذب من عصاه ويعتب من أطاعه. يعني الحقيقة بالأطاعة والحقيقة بأننا نخاف منه ونخاف من جانبه، لا نخاف لا من اليهود ولا من النصارى ولا من المنافقين ولا من أعداء الإسلام ولا من المشركين. نراقب الله ونعتصم بحبله ونتمسك بدينه ونكون أقوياء في دينه، ولا نضع أمام العداء ونخاف منهم ونترك الدين من إليهم. لا، لأن الملك ملك السماوات والأرض هو لله، ملك السماوات والأرض ما فيهما، في قبضته وتحت قدرته وأحاط بها علمه وأحاط بها قدرته ومشيئته، ومصائر الخلق إليه، بيموتوا ويرجعوا إليه، مهما فعلنا ولا يهدهم يضرونا. فالمفروض نحن نتوجه إليه بطاعتنا وعبادتنا ونتمسك بدينه، ولا لا نتضعضع أمام ذولا اللي يكيدونا ويحاولون نسجدنا ويحاولوا محو مذهبنا ومبادئنا. نتمسك بالله ونطيعه ونطيع رسوله ونتعظ بآياته ونتمسك ونهتدي بهديه، نحن في ديننا. قال الله بعدها كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال الله الأمة محمد إنهم خير أمة أخرجت للناس، يعني أفضل الأمم، أفضل أمم الأنبياء، أفضل من الأمم الذي بعث إليهم إبراهيم، أفضل من الأمم الذي بعث إليهم موسى وعيسى ونوح، أفضل أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه أسباب الخيرية الذي جعلتهم خير أمة، لأنهم يؤمنون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. هذه أسباب الخيرية، إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، نحن خير أمة خيرية للناس. وله واجب عليهم جمعها على ما قال الله هناك ما بلغ قال وتكون منكم أمة يدعون إلى الخير، ما هو واجب عليهم جمع كلهم، لكن جاءت أمة بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فالباقي يعاونهم بالبسيط، لا يقوموا في حورهم ويقوموا في طريقهم. بركة هنا بنقول دولة حطوا علينا التكليف ذا، لأن لو ما بحد يأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إن الله يسألنا يوم القيامة كلنا ويقول أنتم فقط وكلكم الدين. لكن إذا قبل أمها بتأمر بمعروف تنهى عن المنكر، نعاونهم ونأيدهم ونرضى أعمالهم لجل نشاركهم في ثوابهم، لأن من رضي عمل دوم وشرك في عملهم. الفتوى والمقراه من أمر معروف، الفتوى والإرشاد والحكم بالحق هم يأمر بمعروف تنهى عن المنكر، تعليم الناس معالم دينهم يوعوهم يجكوا أفقالهم ويخبرونهم بالدين الحق، هذا هو الأمر المعروف أنه عن المنكر دعوها إلى الله. هذين العالم أذي بيدرسوا الله بيشروا الإسلام بركة هنا يعني ونأيدهم نعم لا نقف في وديهم. يجي احنا مثل اليهود اللي مثل ناجين أعداء نعادي الله ورسوله، ما يهدى لنا نعادي الله، ما بيقولنا الله حليم، ما بيأخذ الناس بساعتهم. لأن قال من عاداني وليا فقد بارزني بمحاربة، إذا كنت على ولي من أولياء الله يعني ما بلا بيدعي إلى الله ولا بيعلم الناس معالم دينهم وقمت في طريقه وفي نحره، معناه أنك بتحارب الله ولا ليس لنا بحرب الله من رابح. ما قلنا الله بحلم، ما بيأخذنا بساعتنا، لكن ما بيمهنا ويجعي أخذنا أخذ عزيز مبهدر ويجعي أخذنا إنسان ضعيف ما يهده يحارب الله ويقف في طريقه. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أفضل من يكفروا إنه أفضل لهم في الدنيا في الآخرة. ما بلا كفرهم كان وبال عليهم، هم يعني هم كفروا لجل عز يعني قالوا لو أنهم آمنوا باقي بدهم أتباع ولا باقي تذهب سيطرتهم في الدنيا وعزتهم وشرفهم، لكن كفروا بالله ورجعنا بلا أخذهم الله في الدنيا، قتلهم المسلمين قتلوا يا لك بن النظير بني قريضة 600 في يوم واحد قبلوا حاصرهم المسلمين وحدوهم قتلهم جمعا ما خلوا منهم لا لما قبلوا والباقي أجلهم إلى الشام، راحوا ثلاث الشام رجعوا بلادهم جاءوا بلهم في المدينة هم ليسهم بلهم مئات السنين مضيعين للنبي لما يبعث لما يبعث لي أكفروا به أخذهم الله قتل عشان المسلمين أموالهم، الله أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وشلوا بلادهم المسلمين قريمة. عندي لو قضوا عليهم محمد إنهم حصل خلاف بين المؤمنين على اليهود هم أساسا أهلهم الله هم دي يعني وقفوا في وجه الإسلام، هم المشركين هم قريش قريش واليهود هذا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وجعل الله منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، قال بقليلها منهم مؤمنين وأكثرهم فاسقين متمردين لا يضركم إلا أذى. قال الله للمؤمنين لا تخافوا جانب اليهود لا يضركم إلا أذى، ما عليكم شيء منهم، لأن جاءهم في المدينة أهل سرى هم أغنياء، هم الأغنياء في جزيرة العرب وأثرياء، هل أموال طائلة وهل قوة وهل خير وهل أصلحة وفتاكين والمسلمين خايفين منهم، خايفين لأن إذا قاموا عليهم يوجعوهم يعني الله لا تخافوا منهم لن يضربكم إلا أذى وإن يقاتلكم يقول لكم الأجبى إذا قاتلكم هم بيهرهم ما يهتبكم في سوجهكم الله بيلقي في قلوبهم الرعب ولا الله مغطب لهم هم أعداء الله هم عادين لهم مخالفين رسلهم من يوم من أول تاريخهم ثم لا ينصرون ما لا تحافوا منهم أبدا أبدا ما بلا مطابع جاءتهم من بعيد لا بعيد لا يقاتلكم إلا من وراء جدر يعني ما يهتم بقاتلكم لا في حصونهم ولا من وراء جدر وما بيناتهم بين عسل بأسهم بينهم شديد لا يضربكم إلا أذى وإن يقاتلكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا الله يعني جعلهم عذاب في الدنيا أن عبد الله مضروبة عليهم فإن ما هم ما بلاجيهم ذميين تحت رحمة الدولة غيرهم يحتاجوا يهبوا جزية ويسلموا إتاوات ويهبوا ويهينهم ويخزاهم ولا لهم قيمة في أي مجتمع ما بلا تحت رحمة غيرهم وتحت سيطرة عدوهم مبهورين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس يعني ما بلا إذا معهم إلا يجيهم في جوار غيرهم إما في ذمة يجيهم في ذمة الله ولا في ذمة ناس إنهم في بلاد الإسلام بيجون في ذمة الله إذا ربنا يبدأ الجزية ويبطلون والله إذاهم عندنا إحنا بلا في جوار يقولوا إيه جار فلان جيران اليهود جيران على فلان أنا بلا تحتحم طريبهم هذا الحبل إيه الحبل الحبل من الله وحبل من الناس يعني ذمة من وضرب اسمه وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله يعني هم رجعوا بغضب من الله بسبب أعمالهم غضب الله مصاحبهم دائم فين مهما الله خاضب عليهم وصاحب عليهم وضربت عليهم المسكنة ناس يرفعوا رسهم في موقف يعني موقفهم مسكنة ولا يدافع عن فسهم ما بلا غيرهم يدفع عنهم يحامي عليهم ذلك بأنهم يعني ذلك بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هذا عقاب من الله في الدنيا بسبب أعمالهم السيئة وجعل الله ليسوا سواء أهل الكتاب ما هم سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ما بينهم قليل على هذا الصفات آمنوا بالله ورسوله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ويسجدوا لله ويعبدوه ويطيعوهم قليلة من أهل الكتاب وما يفعلوا من خير فلا يكفروه والله عليم بالمتقين يعني وكل ما عملوا من حسنة فالله بيثيبهم عليها الله بيعطيهم أجرهم حتى أنهم بيعطيهم الله بيعطيهم الله أجرهم مرتين لأنهم آمنوا بالكتاب الأول والكتاب الثاني أهم الله رقبهم وقال أنه بيعطيهم أجرهم مرتين هذه يؤمن منهم ويسلم أعطيه أجرهم أنه آمن بالكتاب الأول وآمن بالكتاب الثاني وآمن وهم قليلة من اليهود وعبد الله بن سلام وأصحابه لما يعدوا بالأصابع أسلموا من اليهود ومن النصارى جاء طائفة من الحبشة حول 40 من الحبشة أبرهة الحبشي أرسلهم بعثهم إلى النبي ووصلوا وسمعوا القرآن لأنهم حين بكوا وآمنوا وأحسن إيمانهم ودعوا الله أن الله يكتبهم مع الشاهد وحسن إسلام مدح الله أثنى عليه في القرآن ناس من النصارى النصارى لا النصارى من الحبشة حوالي 40 وصلوا سمعوا القرآن ويسمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم ما عرفوا من أحد يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين آمنوا وأسلموا حسن إسلامهم وصدقوا القرآن على طول لا سمعوه وخشعوا وبكوا من خشية الله والسياب ولدعوة الله وآمنوا فالله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كان أهل الكتاب والمشركين أهل الكتاب لهم أهل ثراء وأهل قناع وأهل أموال وأولاد وكذلك مشركين قريش لهم أهل تجارة أهل التجارة كان بيسافر الشام بيجوا بتجارات يعني أغنياء وأولاد يعني في الدنيا معهم زينة كاملة في الحياة الدنيا أموال وأولاد وجعل الله يعني المؤمنين يعني لا يحترموا فسهم قالها قال الله إن الذين كفروا يعني ما هي نافع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا يعني ما هي نافع عنهم من عذاب لا شيء ما هي إلا وبال عليهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعني أنتم لا تنظروا إليها وتتعاظموها وتقولوا يعني تتعاظموا ما بأيدي الكفار من أموال الأولاد وأنتم ما معكم شيء فقراء ما هي ما تعلم ما معهم ما هي الله تعالى عليهم وبعدهم الله فينا وهم محافظين فيها أبدا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كان بينفقوا يعني حصة مشتين قريش كان بينفقوا في مكان من الأحباب وفي الضيف وفلا إذا جاء عليهم شيء يعني بيتباروا حتى في الكلام يتباروا ويتنافسوا فيه منهم دي بيت الخيرات، منهم دي بيت عم الطعام، منه كان بعضهم بيت عم الحج يجمع ويذبح وفدرة من ذيهم عشر إبل يعني يعطوا لأن العرب يعني فيهم كرم، فيه كرم زيادة على غيرهم حصة يعني قريش وبيتنافسوا في المخاخر، يتنافسوا منهم دي بيت هو على وصل المخاخر وفي المكارم وجعل الله ما هناك علم هذا اللي بينفقوها قال مثل ذا اللي بينفقوها يعني ما هو نافع علم ولا معهم شيء حسنات مثل كان جمعة واحد بساتين مثمرها وجاري إحباد لها وضربت هذه معها جلزتها واصبحوا معها ولا حاجة هذه فحسناتهم ما بشي بس تذهب باطلهم ما عطنا نافع علم ولا الله كاتب هذا يعني بيحبطها عليهم في الدنيا حتى ما معهم حسناتهم كما ذا الريح فيها صدر يعني فيها ضرب فيها برد برد عصر أصابت حرف دوم مصيب حرف دوم عن مزارع فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ما الله بأحبط أعمالهم حسناتهم هم ذي ظلموا أنفسهم بشرك وكفر بالله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم قال الله للمؤمنين المؤمنين كان بحيرة من المؤمنين بيوالوا اليهود ويوالوا المنافقين يوالوهم يعني باطنهم ويدونهم أسرارهم ويسافرهم المودهم قال الله لما الذين آمنوا لا يتخذوا بطانة من دونهم يعني لا يتخذوا بطانة من غير المسلمين أصدقاء أصدقاء يعني بطانة يعني تلقي كأنهم عنده بطانة تكتب من داخل لصيك وتلقي إليه بأسفارك وتعطيه أخبارك وأخبار المسلمين وأخبار النبي البطانة اللي بيسطوا يعني نقول لهم ايه هذي بيجيه الله يعني اللي بتركن عليه تركن عليه وتبعده ولا تشكيل حقها صديق خفي يعني يعني بيوادهم يناصحهم يوم ولا المؤمنين دارين ايه لا النبي بالدرا ويعني الله حذر من قال يدخلوا لا عليهم لا يوحي ولا أعداء النبي وأعداء الإسلام وأعداء القرآن لا يألونكم حضالة قالوا دولا دي بيتوالوهم وتوادهم ما بيقصروا في فسادكم لا يقصرون أبدا على طول في فسادكم الخبالة هو فساد لا يقصرون في فسادكم وإبطال أمركم وإبطال الإسلام وإبطال الدين ما بيقصروا فيهم ساعين فيه فساد اشتري فستوه يبطلوا ليش بيتوالوهم هم اشتري يبطلوا دينكم ودوا ما عنتم ذولا ذي بتوالهم هم يودوا إن عنتكم يعني إبطال أمركم يعني يكسرهم العنت الحين يكسروا على العرب قال عنت يعني يشتري عندكم يعني يبعوكم في الشدائد وفي المهارك ذولا ذي بتوالهم كذب ذات البغضاء من أفواههم ذولا ذي بتوالهم قد سمعناهم يعني قد يتحافوا وبيسمعوهم وما تخطي صدورهم أكبر بعد ما يقولون في العذاب التقضي عليكم قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعجلون الله قد بينا لكم الآيات يعني وضحنا لكم عدوكم وأنهم ساعين توالوا عدوكم بإستيقيد استئصالكم وفساد دينكم وإبطال أمركم وإيقاعكم في المهالك إن كنتم تعجلون جعل الله المؤمن ها أنتم أولى أن تحبونهم أنتم ذا لا بتحبونهم ولا يحبونهم هم ما بيحبوهم ما بيبادلكم المحبة ما بلا من طرف واحد أنتم بتحبهم وما بيحبونكم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله أنتم تؤمنوا بكتاب بالقرآن وبكتابهم بالتوراة وبالإنجيل وهم ما بيؤمنون ما بيؤمنون لا بكتاب ما بيؤمنوا بكتابكم ليش أنتم وهم ما بينصفوكم بتحبوهم وما بيحبونكم وأنتم بتؤمنوا بكتابهم وما بيؤمنوا بكتابكم ويؤمنوا بنبيهم وكتابهم وما بيؤمنوا ما بيصفوهم في مودتهم وتؤمنوا بالكتاب كله وإذا لقوكم ولا النافذين واليهود وإذا لقوكم قالوا آمنا يعني قال عدم بيناكم بابي البحر يعني استهزئوا بكم كما لقيهم قالوا آمنا وإذا حلوا يا بدو محجم عضوا عليكم الآن آمنا من الغيب يعني اللي بيكحبوا صابعهم من الغيب عليكم يستحضروا ويشتغل فيهم عداوة شديدة وموتوا بغيبكم إن الله عليم بذات الصدور الله يموتوا بغيبكم ما هم في الحين ولا واصلين إلى أملهم ولا هم من أفضل غيرهم إذا يموتوا غيرهم مكانه ما بيستروا ينفضل إن تمسسكم حسنة تسرهم قال كما جاء لكم أيها المؤمنون نصر وغنيمة وظفر على العدو بيشتعوا ويغطيهم ويتحطموا اليوم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها إذا جعل لكم نكبة كيروا وعيدوا فرح ما لكم بتوالهم قال بتوالهم وهم على هذا الصفة وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها يعبى الله وإن تصبروا وتتبوا لا يضركم كيدهم شيئا اصبروا إذا صبرتوا واتبعتوا والله ما عليكم منهم شيء أمنهم الله والله داري بعوارب الأمور يعني لا عدت ينتبوا بتوالهم مخافة منهم لا يبتلكم ولا يستعصلكم الله ما عليكم منهم شيء إذا أنتم باصبروا وباستبوا الله وتسجدوا بطاعتهم وتطيعوا الله ورسوله لا يضركم كيدهم شيئا حيلهم ومكرهم وتدابيرهم ومخططاتهم لا تذهب باطلا ما هو وصف ما هو لحق لكم منها لا تحاول ان الله بما يعملون محيط قدره الله يعني محيط هضم الله ما هو مخلي لهم يوصلوا عندكم ابدا واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليهم بالباب دعم انتهى الايه احنا ما ندري كم ايات باب تعطي قصة أحد غزوة أحد في الآخر بدأ الله من هذه الآية فأكمل ذاك موضوع جديد هو غزوة أحد ما سقى المشركين والمسلمين في أحد وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم يعني خرج النبي من بيته من عند أهله يرتب المؤمنين ويرتب صفوفهم إذا جيرد كل ذلك يجيهم قدمه وإذا يتجنع على أيمن وإذا يتجنع على إيشاق يعني يرتبهم يرتب كل أحد أعماله ويهب لهم قياده وقيادات في كل مركز ينظم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما فعلى الله فليتوكل المؤمنون عند رتب النبي أهل المدينة للقاء المشركين فطائفتان من أهل المدينة هموا أنهم ينسحبوا يفشلوا ولا ي... لكن الله ثبتهم ما خلاهم يفشلوا شد عزائمهم وثبتهم ووصبهم والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون هم فتحوا ابن الآية قالوا يعني ما غفتهم حين ما فشل حين فشلوا ورجعت راجعوا لحين ذكرهم الله قلبوا عنه يعني فرحوا فتروا عزائمهم وخافوا بدهم ما عاد يشتوي يحاربوا مع النبي ورجع انهم تراجعوا وعزموا ورجع خبر الله انهم فشلوا قالوا ساعدهم لا ما داني الحين نزلت الآية الله وليهما ناصرهم وتولى أمرهم وثبتهم وكيفوا وساعدت الحين نزلت الآية قالوا ما يبدو إنهم ما فشلوا ما غفتها الحين حصل منهم ما حصل من الفشيلة ورجعت راجعوا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة الله ذكر المؤمنين قال هل يعني لا تخافوا من لقاء قريش ولما هو قريش قدم حول 3000 اجتمعوا ونزلوا وقدم في أحد والمسلمين مهما لا قليل جمع النبي حول 1000 اجتمع له حول 1000 مقاتل انسحب ثلثهم رجعوا من عرض الطريق النافقين عبد الله بن عبي واصحابه انسحب بثلث الجيش ورجع ان الله قال للمؤمنين قال هكذا نصركم الله في بدر وانتم ادله المشركين مثلكم 3 مرات نصركم الله في بدر يعني ادله جاء اكثرهم عبيد لا يعني ادله يعني ادله قليله ولا ما هم عبيد هم الاوس والخزرج يعني من خير السبايا العرب والمهاجرين يعني بينهم جايين مهاجرين لكن ابي اشعلنا على حربهم أهل المدينة ولما المهاجرين لولا علي وحمزة بين المهاجرين ما مجاورهم دفع لأنهم ما جاورهم دور أي دور في الحروب حقة النبي المهاجرين الدور ما بالله الأنصار ولا قرابة النبي علي بن أبي طالب وحمزة ولا باجرة ولا جاء عليهم حاجة ولا حد مثل منهم ولا هي لا في بدر ولا في أحد ولا في حنين ولا في أي مكان ولا جاء منهم ولا حد. الله بيثبتهم هنا وقال لهم يعجبوا على لقاء المشركين وقد نصرهم الله البدر وهم قليلة قليلة ما نجهم إلا ثلاثة منهم ذولاك ألف. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقوا الله يطيعوا أوامره ويطيعوا أوامر النبي اتقوا للمؤمنين. الله النبي يقول للمؤمنين أهل المدينة يوعظهم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. قال أهبهب لكم الله ثلاثة آلاف من الملائكة ينزلوا بينكم يثبتوهم. ورجع قال بلى إن تصبروا إذا صبرتوا واتقيتوا الله ويأتوكم من فورهم هذا المشركين يأتوكم من ساعة يعني يجوا عليكم من ساعتهم هذا بينزلكم الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ولا مسومين يعني قراءة مسومين يعني علامات نعم علامة إن واحد مقاتل وسام لا بجيبها علامة إنهم مقاتل بس يقاتل ولا يثبتوا بس ما بلا يثبتوا بس يطمن المؤمنين وهذا قال الله ما جعلها الله إلا بشرى لكم بشرى لكم يعني يثبتوكم ولشرطم إن قلوبكم به أنت تدرون معكم ملائكة دير أظهركم ومن يصل إلا من عند الله العزيز الحكيم يعني بشرى ما يستقوي إيمان بيستبشروا إيه يستبشروا يثب يستقبل إيمان هم يعني ليقطع طرفا من الذين كفروا يعني الله يعني أمركم بقتال المشركين لجل يقطع طرف منهم لجل يقتل ناس منهم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا حائبين ولا إنه يعني يهزمهم ويهزمهم ويردهم حايبين حايب بأمل حايب ونفوس منكسرة وضعف أيوه مهزومين. إذا هزموا الإسلام بيتقوى وتشتد هيبته. وجاء قال الله للنبي ليس لك من الأمر شيء الأمر ما هو إليك يا محمد أو يتوب عليهم إذا تاب المشركين أو يعذبهم إذا أراد الله أن يعذبهم فإنهم ظالمون يعذبهم بأيديكم ولا باستئصالهم ولله ما في السماوات وما في الأرض الله مالك السماوات والأرض وما فيهما يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم الملك هو ملك الله والعبيد عبيد الله وما في السماوات والأرض كلهم لله وفي ملكه يغفر لمن يشاء يعني أديه أهل المغفرة الله ما بيرح يغفر ذلك المصدين لا ما بيغفر إلا لمن يشاء والله يشاء أنه يغفر للتائبين الذي يرجع ويتوب إلى الله ويستغفر الله هذه خطابه للمؤمنين يغفر لمن يشاء يعني ما الأمر إليكم ويعذب من يشاء لا الفاسقين والمتمردين على الله بيعذبهم ما لهم في مغفرة الله نصيب ذي المتمرد على الله والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة اتقوا الله لعلكم تفلحون حرم الله عليهم لا يأكلوا الربا لأن كان التجارة بالربا هي شائعة بين المسلمين والمشركين في مكة وفي المدينة وبين اليهود عند الناس جمعا ونزل القرآن حرم عليهم الربا يبطلوا منه لا يأكل الربا أضعاف مضاعفة لأن كان الربا بالضاعف أضعاف مضاعفة فأجوا عندها الأهمية وقعد فترة والضاعف وزيد قعد فترة ثانية والضاعف وقعد الزيادة حين يخلص واحد عنده بالضاعف على مرور الأيام أضعاف بيصير الأهمية ما بتقدي أضعاف مضاعفة تجي 500-600 هنجي عنها لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون اتقوا الله يعني اطيعوه وامتثلوا أمره ولا تعصوه لكم تفلحوا وتفوزوا بثواب الله وبرضوانه واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني يحذروا من النار التي أعدها الله للكافرين، يعني إذا عصوا الله بيدخلهم النار بيدخل فيها الكافرين بحرب المؤمنين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، لأن الله يرحمكم وتدخلوا في رحمته مع عباده، مع عباده الصالحين إذا أطاعوا الله والرسول. ادعوا إلى مغفرة من ربكم، قال المؤمن بعد ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لأن الله يرحمكم وتدخلوا في رحمته مع عباده الصالحين. وسارعوا إلى المغفرة، إلى مغفرة من ربكم، المسارعة المغفرة يعني إلى أسباب المغفرة، الأسباب وأسباب المغفرة، نصلي ونصوم ونطيع الله ونمتثل أمره وننتهي أمر الله، هذه أسباب، هذا بأمر من الله نسارع إليها. مسارعة إلى المغفرة يعني هو مسارعة إلى أسبابها، لا يتأخر أحد، أيوه يسارع. وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، هو مسارعة إلى المغفرة والجنة، هو مسارعة إلى الأسباب، إلى أسبابها. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدها الله للمتقين لأهل التقوى، أذي التقوى الله ما انتهت وحدوده ولا يتجاوزوا تعاليمه، يمتثلوا أمره وينتهوا عند نهله. لا هو ذي يضيق الشافة، ورجع وصف الله منهم المتقين، قال الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني بينفقوا ويدع حقوق الله في أموال التهريب في خلفه، لا خلاص دعوه خلها هذا بي، يعني بيأدوا ما وجب الله عليهم من النفقة في الأوقات الشديدة وفي السنين المجدبة وفي الأوقات الفجر، ما بيقصروا في ولا يفرطوا فيما وجب الله عليهم من الزكاة والنفقة حتى في الوقت الشدائد. والكاظمين الغيظ، الحمد لله المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، ما بينفذوه بيكتب في يحرقها ويشتبها، يعني على المؤمنين بيصبر له صاحب حق، لأن الله يريد أن المؤمنين تبقى الأخوة، لأنه ينفذ غيظه ما تقرح المشكلة وثارت والشيطان وجد له مداخل وحارش بين الناس وكبرها، لأن الإنسان محل الخطأ والنسيان، بيحتاج منه زلة، ما ضرب ما كلمه ولا زفقة ولا جاء منه زيادة ولا نفس، حلا يقابل المؤمن يعني يكرم غيره ويسكت لما وحقه بيجيله. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ما بيجي هو سهلة بيتجاوز ويمغطها ويعفي، والله يحب المحسنين، الله بيحب أهل هذه الصفات اللي بيكرم الغيظ ويعفو عن الناس. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، بيترحم الله في قلبه ويخاف فضيحتها من الله وبيعذبها الله، فاستغفروا لذنوبهم، عدهم هم من المتقين، أدي عدهم الله جنة إذا فعل فاحشة أو معصية ورجع منه ذكر الله وخاف من الله واستغفر، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ما بيجلس يخليها كذا ولا عادي يصد عليها ولا يتراجع منها، بيندم وتاب الله رجع، ولم يصدوا على ما فعلوا وهم يعلمون انها معصيه لله، هم دارين من حين يدري انها معصيه لله وان الله ساخط عليه وان عصى الله، بيخاف من الله بيذكر الله ويخاف منه ورجع يتوب ويستغفر، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، يعني إنها أجر عظيم لأهل هذا الذي ينفقوا في السراء والضراء ويكظموا الغيظ ويعفوا عن الناس ويتوبوا كما عصى الله وخاف من الله واستغفر وتاب. كل إنسان لا بد، الإنسان هو محل الزلل، لابد انه لا يرد على معصيته، يكون يستغفر الله ويتوب اليه. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. يعني قد مضت سنن الله في الاولين من قبلنا، فنعتبر بها. الله بيخاطب المؤمنين قال فسيروا في الارض، يعني انظروا كيف كان عاقبه المكذبين. كان بيسافروا الشام المسلمين والمشركين، قالها شوفوا كيف كان بتمروا على ديار صالح عبد معلهم اثر، وعبروا بيوتهم ويروا اثارهم، وكذبوا نبيهم، ورجع من الله استأصلهم استأصل كامل، رجالهم ونسائهم ولا حل منهم احد. وبيمروا على قرى قوم لوط وفي الشام، لان كان بيسافر الشام للتجاره وكان بيشوفوا القرى. قال الله هذا بالسنن لله فالمكذبين، فانتوا لا تسبروا مثلهم، اعتبروا ولا تفعلوا مثل ما فعلوا، فيلحقكم ما لحقهم من الاستئصال ومن عذاب الله. السنن هي محمد آية السنن يعني عادة من الله، عادة الله فالمكذبين. سنن الله في الأولين يعني عادة، كيف كان بيسببهم الذي يكذبوا رسله إنه بيستأصلهم بالعذاب، هذا عادة عادة الله وسنته. هذا بيان للناس وهو دم موعظة للمتقين، يخبر لهم يبين لهم كيف كان يعني وش مضى على الأولين يعتبروا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا الحين رجع إلى غزوة أحد، ما بلا فصل يعني بعضهم بين وسط القصة، رجع على القصة، لأن حق المسلمين جاء فيهم قتل خيرات، وقتل منهم في أحد 70، ومجاريح كثير، قريب ما به واحد من أهل الحرب إلا وفيه جراحة، حتى النبي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه جراحة. وجعل الله المسلمين قال لا تهنوا، يعني لا تضعضعوا ما أصابكم من الهزيمة والقتل في أحد، ولا تحزنوا يعني بحيث أنكم تفتروا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أنتم الأعلون وأنتم الفائزين، الله بايع على تعبكم وينصركم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني ما الحكم قل الحق المشركين مثله في يوم بدر، قتل منكم 70 هنا في أحد، وهم قتل منهم 70 في بدر. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هي يعني الحروب ولا هي سنة الله كذا، ما بيجي هي فقطها وقومها مرة هذا الجنب ومرة هذا الجنب. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يعني قال هي فتنة ده الهزيمة ولا ما الحكم، الله يعني هو بيظهر الله بسبب ذا المؤمنين المخلصين، وبينوا ذا ليأخذ ما هم بيبينوا بيبين عند الشهداء بيبين الرجال الجياد، الله يبين الرجال الجياد مع النبي وديهم ثابتين في الإيمان وعندهم إيمان قوي وعزائم، ويبين ذلك لما هم ولا يبين الرجال لا تريه. وليعلم الله الذين آمنوا منكم، وتيهم بلا يكشف أمرهم، ولما الله عالم الغيب والشهادة بلا اللي يبين هذا للمؤمنين، يبين الناس الجاد الناس الفسوق. ويتخذ منكم شهداء، الله يريد أنهم عاد فيها فائدة، أن الله يحب أنه يتخذ منهم شهداء من المسلمين، الله يريد أنه ينيلهم الدرجات العليا في الجنة بشهادة، ما هم نايلينها إلا بشهادة، والله يريد شهداء من المؤمنين يرفعهم في المنازل الرفيعة في جنات النعيم. والله لا يحب الظالمين، ذلك خذلوا النبي وخذلوا الإسلام وحربوا وعصوا الرسول، لأنها ما جت الهزيمة إلا بسبب العصاة بينهم في المعركة، جاءهم الناس عصوا الله وخالفوا أوامر النبي وحصلت الهزيمة. هذا هو يعني جاءت فيها فائدة الهزيمة هذه على المسلمين. التمحيص يمحص الله الذين آمنوا، يعني يختبر إيمانهم، هم لا يثبتوا بعدهم وثبتوا المؤمنين، وهم حب الكافرين دول يفهم ما هم لما هم مؤمنين على انكشفوا وبالوا الاختبار تمحص فيها فائدة أنها ظهر فيها الناس المؤمنين المحصلين وظهر فيها جميع المؤمنين المحصلين من أفكير عن الإمام الضعيف. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وش عندهم منهم قلت آمنا بالله ورسوله وتدخلوا الجنة؟ لا بد ما يعني يحصل لكم فتنة وتمحص يبين في هذه إيمانه الإيمان القوي والإيمان الصحيح والذي إيمانه مختل ما هو الله لم يقدر وما هو بأن لم تدل الحروب بسبب الحرب والهزائم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وهم الذين أحرجوا النبي وأحرجوه أهل أحد ما رضي له. قال النبي بعد الحارب هنا في المدينة بين المدينة بعد في المدينة كان خلص صلاة. قال الشباب أذيفات ما قاتلوا يوم بدر في فارهم دور عدو. قالوا إن جابني عدو يا رسول الله نشتين موت نشتين بتر نشتين سبر. قال الله ما هابت رأيت والموت وأنتم تنظرون خمسوا لما بينهم وجاء لكم موت وجاء لكم قتل. ما رضي يستمعوا النبي والنبي أشار عليهم قال وقاتلهم هنا بيننا احنا في بيوتنا عندنا ماء عندنا زاد النساء بايلوهم اللي حالوا فوق البيوت يلجموهم والرجال بيقاتلوهم بين الشوارع وكون يعني عن بيوتهم برد لهم ظهر بيوتهم كان واحد مفتوح له فما تعبوا لا احس بباب اصابع باب بيته يستعيدون هذا والله ان صبروا المشركين قال النبي ان صبروا صبروا هم في يعني في مهانة وإحنا في بيوتنا بين هذا النوع ونرقد بنا منا وقلق باب بيتها الليل هو في راحة ولك بين البلد والنود وفي العرب ما هو بيجارة ما بلا يحسن بيها إنهم يشتوى الموت ويشتوى إيقاتل وش الله لما لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تبدر فقد رأيتموه وأنتم تنظرون غير هذه حصلت وصلت بين وصلت الموت ويا لهم ما هو كتب من الأنصار 70 وما محمد إلا رسول قد حرث من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أصلا هم المشركين قالوا قتلنا محمد يعني بواحد يشبه النبي يوم بدر يعني يوم أحد في المعركة قتلوا واحد ابن الله واحد من المشركين اسمه ابن قبيئه قال قتلت محمد قتل منها النبي يعني من النبي واحد تحاشى قال لا هو قال النبي اسكت اسكت سكتها لأنهم حين يدرونه ما قلت باري يعر عليه لأن النبي ما جاء عبد الله وهو خمسة عنده بجاعر عليه والباقي قدم بعضهم من المدينة عبد حدا وبقيت أصحابه قدم قتلين من جراحين وقالوا قتلنا محمد ورجع بعضهم اشتريت بعض عرب واشتريت طلبوا أمان من أبو سفيان قد اشتريت قلبوا على عقابهم قلوا هذا بأنتم نطلب لنا أمان من المشركين وأن احنا هذا التفاجئ بينهم وحبهم والقبات راجع على الإسلام من ثلثة وحبهم ورجع قالوا هذا قال وما محمد إلا رسول قد خلص من قبله الرسول واش إذا ماتوا من لابت البات انقلبوا على عقابهم بات كفروا خلاص ضيعوا الدين نجحة ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ودي قال واحد ودي بده ينقلب ما هو ما هو في حاجته. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. يعني هذول اللي ماتوا وقتلوا يعني هم كل شيء ما مات الا باذن الله بارادته ومشيئته. ان شاء الله خلى بينهم الله يريد انه يجي من المؤمنين اشهداء لكن يتيبهم ثواب اشهداء. ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها، وسنجزي الشاكرين. هذا يشتهي الدنيا طيب لا نعطيه منها، الذي يريد الآخرة لا نعطيه منها. قال واحد من الصحابة قال والله ما كنت أظن أن في أصحاب محمد من يريد الدنيا، لأن حين نزل لا في يوم أحد حين نزل القرآن والضخم و يعني وعاتبهم ناس يريد منهم الدنيا وناس يشتهي الآخرة وناس ضعاف الإيمان وناس حرموا وراحوا قال النبي ولا مشي الآخر خلى النبي وحده خلى النبي لهم واحد في نصب المعركة وأسلموا هذا العجل فهربوا نعم بحث عن أكبر الصحابة ولا أصغر وجعل الله يوبخ المؤمنين أهل في يوم أحد الصحابة قال وكأي من النبي قال كم من النبي قاتل معه ربي من كثير قاتل معه أصحاب ربي يعني من عباد المؤمنين منه فما رهنوا لما أصابهم في سبيل الله لا لهم على أنبياء الأولين ما رهن أصحابهم فما رهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا مثلكم لا أصحاب محمد أنتم وهنتم وذلك ما رهنوا وذلك ما ضعفوا وأنتم ضعفتم وما استكانوا يعني استدلوا هجعوا ما استكانوا بعد الله يبوسهم يعني في قوة إيمانهم ولما أنتم بقية ضعها خلاص يعني معكرة لفضل النبي الله أمنه يعني بقية في حالة أسنى الله يعني هكم كبه من النبي قاتل أهل ربيين يعني أصحابها المؤمنين المخلصين وما رهنوا ذلك لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وصبروا وانتم ما صبرتم وما كان قولهم إلا أن قالوا ذلك أصحاب الأنبياء الكاذبين حين باعدوهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ذلك وانتم عد تلحمتم تدعوا الله أبلها يا هليبة قال النبي لقد ذهبتم فيها عيرة ذهبتم في الدنيا عيرة وهم ما انظرنا أحدا راحوا شتتوا في الدنيا في الأرض أصحابه فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين دولة أصحاب الأنبياء السابقين أفاهم الله في الدنيا وفي الآخرة يعني النصر في الدنيا وثواب الآخرة في جنة والله يحب المحسنين يعني إشتريها الله أصحاب النبي يقولها منزلها أكثر من أصحاب الأنبياء السابقين وقدم يعني يهبونهم حصانها ويهبونهم مدرى الشدات لأنهم يسبق وهم ما بلا موابسهم ما بلا مواهد ينصرهم إذا هو لا إماهم ما أرد لا كل مرحل وحصيهم قليل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يا أيها الذين آمنوا وتطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين لا يستمعوا ذا الكافرين يقول المؤمنين يعني يثبتهم على الدين يعني يستمسكوا بدينهم لا يطيعوا ذولا لا يقولوا ها من أشكالهم تخلوا عن دينكم وما بلا الحكم ما بلا ذات يودهم المشركين قتلوا بعيد قال لا تستمعوهم اثبتوا على دينكم والله لا ينصركم يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين الله هو مولاكم هو ذي ينصركم مهما الكفار ذولا أنكم تتبعوا عن الدين وتروحوا صلوا المشركين لجل ينصركم المشركين قال ارجعوا صلى الله وطيعوه وهو ذي ينصركم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب قال الله لهم وعد قال إنه بلقي في قلوب الذين كفروا الرعب يلقي فيهم الخوف العيد يقربوهم فيما أشركوا بالله بسبب شركهم بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وجعل الله ولقد صدقكم الله وعده الله وعدهم يوم أحد بأنه بينصرهم قال ولقد صدقكم الله وعده في أول المعركة إذ تحسونهم بإذنه بتقتلوهم بتقتلوهم بإذنه بتقتلوا أهل الراية لكن تلك محقة بني عبد الدار يعني هم من شل الراية بتل حال عشرة أحد عشر نصر هذه بقراش وغيرهم وقتل غيرهم قتل فيهم مجموعة يتحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم بعدها بدأت المعركة وانتصروا المسلمين ورجعنا المسلمين فشلوا وتنازعتم في الأمر واختلفوا وعصيتم عصيتم الله يعني خالف النبي خالف أمر النبي أهل الذي فوق الجبل وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون بعد ما أراكم الله نصره وتأييده وظهر المشركين منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة بعضهم يشتروا قنائم ويشتروا ما حانفه وبعضهم يشتروا طاعة الله وطاعة رسوله ما حانف الغنائم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم حين عصوا وفشلوا وخالفوا النبي صرف يعني ما عاد رفع نصر عنكم ليبتليكم رجلي ورجع الله ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين بعد الهزيمة هذه وعصيانكم للرسول ومخالفتكم الأوامر النبي خلاص عفى الله عنكم لكن بطلوا وحذروا إذ تصعدون ولا تلون على أحد يعني حين فشلتوا ورفع الله نصره تصعدون بتروحوا في الصعيد هنا تهربوا ولا تلون على أحد ما عبد تحيروا من جواراتهم ولا اللي بين صوب المعركة مع الحنف النبي ولا في ذمها طاحوا هربوا وخلصوا والرسول يدعوكم في أخراكم النبي يقول أنا ذا تعالوا ولا أحد بدأ راحوا هربوا والرسول دعوهم فأثابكم غما بغم لكي لا تحصلوا على ما فاتكم يعني رجعنا الله عاقبهم غم بسبب الغم اللي غموا النبي به لأنهم يعني حين تركوا النبي اعتموا واستضايق الحين تركوا نصره وولوا الأدبار وهربوا لكن عاقبهم الله بغم بدل الغم اللي غموا النبي لهم غم بسبب جاء فيهم قسم وجاء فيهم جروح وجاء فيهم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون هيك راح ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا بعد ما غموا النبي ابتلاهم الله بغم ورجع ان الله يعني رحمهم وانزل عليهم بدل الغم أمانة يعني على طائفه بس منهم اذا هم جايين المؤمنين التائبين الذي ممكن يقتلهم أمانة نعاسا يعني نوم النوم يعني عندي بعد الخوف النوم يعشى طائفة منهم وطائفة بدأ همتهم أنفسهم أما طائفة منهم ما أنزل الله عليهم وهم لا يخليهم مرجعين يعني منافقين بدأ همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظن الجاهلية يظنون أن الله يعني ما معهم عقيدة في الله أنه بينصرهم ولا صدقوا النبي حين قال أن العاقبة الأمر لهم أنهم بينتصروا وباقي بقى يستأصروا اليهود يستأصروا المشركين وبقى يشكلوا لا ما بناصر دبوا جواب يقولون لا يظنون بالله غير الحق يقولون هل لنا من الأمن من شيء يعني يقولون ما بشي ما هو من داخل العجيب يقولون لنا بما بشي ما بالآخر بما جاب قل إن الأمر كله لله الأمر كله لله بقى يعني صور ما بيقول الله في يبتلى الناس ويحصل ويختبرهم من هذه هو هذه هم من حظ ما بيزلزل في الموادف يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك لا يعني ما بيقول أن النبي ما بلا بيكذب عليهم ويضحك عليهم وما بشي لها مواعيد حبته يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قلناها هنا قال لو كان بهم ذلك الذي يقول النبي إن الإسلام ما ينتصر وبا يستولي على الدنيا جمعه على جزيرة العرب ورجع يستولي على كسرى واليسر قالوا لو بشي ما قلت لنا هنا لو بشي لا قل لو رجع الله إن النبي يقول لهم قل لو كنتم في بيوتكم يعني أيها المنافقون لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ماذا ذلك الذي كتب الله عليهم القتل والقتال هم بيحتاجوا يخلوا ويقاتلوا ويقتلوا وليبتلي الله ما في صدوركم يعني ابتلاكم مثل يوم احد وجاء فيه حزيمه المسلمين ليبتلي الله ما في صدوركم لجري يظهر غير هذه الصدور لجري هذا الناس بابين الكاذب وليمحص ما في قلوبهم، يعني بين الإيمان الصدق باقين في القلوب والنفاق باقين يظهر، والله عليم بذات الصدور وجاري وشكي قلوب الناس والله اشتيري جبه. إن الذين تولوا منكم يوم سبق الجمعان أبي هابوا في معركة إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني أغواهم الشيطان وزين لهم الفرار وفروا بسبب الذنوب، بسبب الذنوب بسبب عصيانهم وقسمهم. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، الله جعل عنهم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا قزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حصرا في قلوبهم والله يحيي ويميت. يعني لا تحسنوا وتحسروا تقولوا هذا ما شرحوا ولو ما راحوا يقاتلون إنهم ما قتلوا لو قعدوا في قتلهم ما بقي عليهم شيء. هذا المفروض أن المؤمن يتلقى المصيبة استرجع ويسترجع أن يراجعون ولا يقول يتحزن إن ما أصابهم هم لا من سوء التدبير لأنه كان قاعد يرتب بسفر فيه ما مجي على شيء، لا يصبر على ما أصابه فلا يكثر التلهف في التحزن. ولو لو كان هذا كان سفر هذا لجعل الله ذلك حصرا في قلوبهم، لا مطلب بدي حصر حتى بهم لو كان سفرنا لو كان قعدنا. ولا انفستم في سبيل الله او متم لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون، قالوا ما هي هذا ما انفستم في سبيل الله، يعني هو فايز عند الله وبين ان رحمه الله ومن كرامته افضل مما بيجمعوا الولد في الدنيا واهل السيارات واهل الاموال، يعني ما عند الله انه افضل. ولا انفستم او قتلتم لا الى الله تحشرون، يعني إنهما قد من مات فقد على ذهب كل شيء وراح كل شيء، هو بعشر يا الله الله أعطاه يتيبه، يعني ما لفتت الحياة الدنيا هو بعشر يا الله ويتيبه ثواب الأشهد. جعل الله للنبي فبما رحمة من الله منك لهم، يا الله يعني إن الله لين طبيعتك، الله رحمك وهب لك طبيعة وسيعة وخلق عظيم ولين جانب ورحمة وتواضع، لنت لهم لما أنهم اتقاربوا الناس منك وأطاعوك، ولا العرب هم أجلف أجلف وطبايع قاسية وشرسين وبذيين في ألسنتهم، وما بل أن النبي يعني معه طبيعة وخلق عظيم عظيم وبسبب رحمة من الله، يعني أن الله أعطاه هذا الخلق العظيم والتواضع والرحمة واللطافة، وسبنا هي رحمة من الله لمن كلام هو لا منهم النبي لا بسبب رحمة من الله، ولو كنت فضلا قليلا طالب الجيل فضلا من حولك، لا أنت مثلهم ربيع أباسية وشرس ما من حق على النفع ولا من نصره ولا من تحول في الإسلام، فاعف عنهم يعني أصحابه ولا من عصا وجاب النهزة له فاعف عنه واستغفر لهم، ادعي الله ان الله يغفر لهم ذنوبهم لانهم طبائع باسيه وهي طبيعتهم ما بلا يعني ترفض بهم اذا اخطاوا عليك ولا يعني اساءوا ادبهم في بجانبك وعصوا امرك ما بلا يعفي عنهم، الله يعفي عنكم واستغفر لهم يا الله اغفر ذنوبهم وتجاوز عن سيئاتهم وشاورهم في الامر، وشاورهم يعني جذبهم انهم مقربين عندك مستشيرهم في الأمور وفي النوازل وفي بيتهم سبل واستمع لآرائهم وتدابيرهم يعني اجعلهم شارع اجعلهم قيمة ولا تغمق من معاصيهم ومن ذنوبهم، يعفي عنهم واستغفر لهم وداراهم وشاورهم في الأمر في الأمور المهمة الحروب، فإذا عزمت فتوكل على الله بعد المشاورة ما تشاورهم في الحروب وقبلت على الله تتوكل على الله ولا عاد يعني تنظر لا عاد تراجع وراك بعد المشاورة مع عبد الله أمضي فيما اتفقت عليه من الرأي ورأيت أنه رأي رشيد في الوفي أمر حرب ولا سلم ولا أمر عظيم يهم الإسلام والمسلمين في الوفي بعد المشاورة، فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، يحب المتوكلين عليه نطيعين الأمر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وتوكلوا على الله واعتمدوا عليه وردوا أموركم إليه وأطيعوا أمره. فهو إنه إذا نصركم فلا ما حد غالب لكم من الناس أبدا. وإن يخذلكم والله فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ من الذي عباس ينصركم؟ ما عدا هذا حد ينصركم. فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمنون يعتمدوا على الله لا على غيره، على الله وحده لا شريك له. وما كان لنبي أن يغل ولا أن يغل. هي سرقة قطيفة ما أدري هي في يوم أحد وفي يوم بدر. ورجع قال واحد منهم، واحد من الصحابة قال هبالي هو النبي قيشا لها هبالي هو النبي. ورجع أن الله يعني قضب لهذا هم قال له ذاتهم هم يوجهها يا نبي. ورجع قال الله وما كان للنبي أن يقل، يعني ما هذا ما هي من أحلاق الأنبياء. أي نبي ما بيسرق الأنبياء ما بيسرق يقل، يعني يخونها غنيمة يقول يعني هي الخيانة الغنيمة. رجع نزه الله نبيه وقال أحطيت في هذه المقالة ما ينبغي للنبي ولا هي من أحلاق الأنبياء ولا عادات يخونها غنيمة ويسرقون، مع أنهم يسرقون غنيمة. قال الله قل الأمثال لله والرسول، الأمثال الغنائم هي لله وللنبي يسبب بها وهم ما بده، لكن النبي ما بيشير شيء ولا يستأثر ولا حاجة على المسلمين. يعني جاهم قطعة قطيفة قماش. ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة. الذي يغلل يخون في غنيمة ويسرق وهو الإبلة يأتي بما غلى يوم القيامة لا يحتاج يحاسب يوم القيامة، وما معنى يحاسب الله دخلها الله النار. ثم توفى كل نفس ما كسبته ولا يظلم يوم القيامة. فتوفى كل نفس جزاءها جزاء كسبها، إن خير فخير وإن شر فشر، وهم لا يظلمون. ما الله ظالم لا المؤمنين ينقص من ثوابهم ولا نزيد في عذاب الكافرين. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال الله ما هم سواء، أدب يتبع رضوان الله وأدب يصير في مساحة الله وفي معاصي ما هم سواء. لكن الله يهمه ليس مصير ويأخذ فيه. قال الله هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. أدب يتبع رضوان الله وأدب يصير في مساحة الله هم درجات، كل يعني درجات بعضهم أرفع من بعض. أهل ثواب الله ورضوان الله هم درجات، وهل عذاب الله هم دركات، يعني كل الناس بعض الناس أكثر من بعض. من درجات عند الله إن الله بصير بما يعملون، الله عالم بأعماله وبيعطي كل واحد ما يستحقه على قدر عمله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من الله على المؤمنين يعني أنعم عليهم نعمة عظيمة، لأن منع عليهم حين بعث فيهم رسول من أنفسهم عربي منهم يفهموا خطابه وعارفين له الدارين له يتلو عليهم آياته يقرأ عليهم آيات الله ويعلمهم آيات الله ويزكيهم بيطهرهم من يعني القبائح والفواحش والأقدار ويعلمهم الكتاب والحكمة يعلمهم العلم والقرآن. وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وجاهم من قبل في ضلال وجهل عظيم مطبق في جاهلية جهلة وضلال عن الحق والهدى فهم دار يمشي. وجه رجع الله صلى أهل أحد يعني يستنكر عليهم يعني الوهن الحكم ولا يعني نفسياتهم تحطمهم معنويات من نفسية وعزيمتهم في نفسهم وعزيمة حالة فتنة. يستنكر الله عليهم قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قالوا ما لكم تستنكروا هنجع عليكم مصيبة قد أصبتم مثلها يعني قد ننسوا من المشركين مثلها مرة هنا فالقتل فلا الأسر وحين جاء عليكم سيح قلتم أن هذا يعني منين جيت جاء الله كله هو واضح عندي أنفسكم بسبب معصيتكم ورسول هذا أنت السبب ما هم من الله ولا هم من النبي المحب من النبي هو أنتم قلتم دي جبيت ورزيموا على أنفسكم وهو من عند أنفسهم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان في أحد أصحاب المسلمين فبإذن الله يعني بعلمه. وليعلم المؤمنين يعني أن أصابكم القتل قال يعني هي فيها مصلحة لكم أيها المؤمنين يعرف المؤمنين ويعرف الذين نافقوا يعرفوا تكشف الحقائق تبين الرجال الصادقين الرجال بما هم صادقين في إيمانهم. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا فيبين. وقيل لهم دي كان قد قالوا لهم تعالوا باتنا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم من الكفر ومن أقرب منهم للإيمان. لأن يوم أحد أنكشف حيرات عبد الله بن أبي يعني أنا حزنت بثلث الجيش قالوا مع بعض يلا إحنا دينكم بات قاتل ونحن نقاتل لكن ما هو بشيء كان ما بشيء والله عبد الله بن أبي والله أثلث نصر قريب قالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم هم من الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قال حديث عن حزنوا من الجيش يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. قال حزنوا يقولون أنهم مؤمنين وما هم مؤمنون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا ذلك عبد الله بن أبي وأصحابه يرجعوا بيوتهم يعني يضخوا المؤمنين ويحسفهم يدخلوا عليهم الحزن. قالوا لو أطاعونا ما بجلوا لو أرضينا نحن نرجع نعم ما نقتلوا. وعبد الله بن أبي جاب بده قال نقعد نقاتل جاء رايهم رأي النبي نقاتل في المدينة لكن النبي خرج ما كان المفروض أنه يخرج المفروض أنه يخرج يعني يتبع رايه. لو أطاعونا ما بجلوا قل فادرعوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. الله يقول لهم قالها ادفعوا على أنفسكم الموت إذا أنتم صادقين لكم لو أنهم لو أضاعوهم ما موقتلوا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال لأنها حياة ما بندركها وبيجي حياة الأرواح الروح الجسد يجي بجوء ناس لكن أما الروح عدها حية الحين في واحد راقد وبيحلم روح ها الروح هذه بتحلم وتأكل وتنعم إذا الروح في النوم الروح بتخرج من الجسد وترى أشياء وتبصر هذا ما بين عدها يعني أقوى في الشهداء بتخرج أرواح من أجسادهم وتروح في نعيم الله والله يخليها تطوف على منازلها في الجنة وعلى مباعدها وعلى الحور وعلى الأشجار وعلى الأنهار وتستريح وتكيف يعني وتنعم في راحة عسلة بس ما هو نعيم جسدي يعني يأكل ينكح لا ما بلا يرع بس تحج واحد أروح تخرج في الحلم لو شلت ما بي ما بي لا بي ما بي ايه ما بلا تحايل شيء بس ولا العكس يعني ولا خاف يجي الحلم مفجع ما بيجي ما جسد الشيء ما بلا ما بروح بيجي لها أهوال بيجي لها مصائب وعذاب الكافرين كذلك بيجي أرواح مثلية في بتخرج أرواح من أجسادهم وجالها أهوال وتشوف عذاب جهنم وترى ما عد الله لها من العذاب ولا وتطوف على النار وعلى مقاعدها وجالها هم وغم وحزن وخوف شديد وعذاب يعني عذاب نفسي الله ما بلا يوم القيامة ما يدخل النار. قال الله في آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة يردون إلى أهل العذاب بيد هو النار ما يوم القيامة لكن ما في الحياة الدنيا ما بلا يطوف يعرضوا على النار وعلى مقاعدهم من النار وعلى منازلهم وعلى أهوال جهنم وحياتها وعقاربها وما عبد الله فيها الكافرين بروحها وغيروا أهوالها وفي أفزع وفي خوف لما يوم القيامة يوم القيامة يجمع الله الروح والجسد ويدخلها منها عذاب روحي ولا نعيم روحي للروح. قال هذه كتب في سبيل الله ما هم أموات مثل ما بتصوروا بتروا أجسادهم دي ميتة لا عاد أرواحهم حية بتنعم ما بل أن الروح حرجت من الجسد قلت نعم في جنة المأوى. لأنها موجودة في جنة المأوى بتأوي إليها أرواح المؤمنين تتنعم فيها لما يوم القيامة. فالأحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله كيفين بما أعد الله لهم من النعيم والدرجات الرفيعة في الجنة والكرامة لأنه بيروها ويبسلوها ويشوفوها ويلمسوها ويحسوا بها ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومستريحين هم يفرحوا في انفسهم وعبد يفرحوا الذي دار يعيهم يفرحوا دار الذي دار يلحقوهم من اخوانهم ويستشهدوا في سبيل الله ما بقى يعيلهم من النعيم ما بقى يعيلهم مثل ما جاء لهم ويرون من فضل الله ورحمته ونعيمه وما عد الله للشهداء مكيفين لا الذي دار يلحقوا وانه لا حزن لا خوف ولا حزن لا خوف من عذاب الله ولا حزن يستبشرون بنعمة من الله وفضل عم يستبشروا بياذهم من فضل الله ومن نعمة في عدف الثواب من الثواب بعد الموت وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يعني قدروا واستبشروا جراء أن الله ما ضيع أجرهم يحب له لا جزاء على عمل كذير وليه على كذير وليه على غير عمل وحين تبطل كذير جاله شوف كرامة الله وش أعطاه مقابل ذلك العمل قابل سياسة نفقهم قابل سياسة فرحتهم ومقابل التسبيحة ومقابل رجل جاء كل وحده وكل تسبيحة وكل حمد وكل ركعة وكل سجدة وكل خطوة إلى الصلاة وكل خطوة إلى صلاة رحم وكل خطوة في سبيل الله وكل نفقها في يعني رثوابها وأجرها لأن الله ما ضيع عليهم ولا عمل عمله في الدنيا عمل صالح حتى عمل عدد خطوات إلى الصلاة إلى المساجد ولا تسبيحة ولا لو ما بلا يقول السلام عليكم يوم مكتوب أجرها لو قال يزع وراء أخوها المؤمن قال السلام عليهم مكتوب حسناتهم ولا قالوا عليهم السلام وراء حسناتها ثوابها وأجرها وأنها هناك مكتوبة مكتوبة هنا وأجرها وهنا قيمتها عند الله ووزنها وفين هي وجهه برمجد عينه جنات له مساحات مسافات ما بي وروحها تطوف عليها جمعة يطوف على ثوابه لما يوم القيامة هو بيدور عليها وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين جعل الله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم رجعوا المؤمنين يوم أحد وضوا بيوتهم وبلغ النبي الخبر أن أبو سفيان قد يرجع قد تحسف ليه ما استأثر المسلمين وراح يكملهم في المدينة بل عن دينهم بالحرجوا ورجع من النبي دعا المؤمنين جمعهم وقال الله يخرج ولا يخرج إلا من حرج من اللي كانهم في المعركة همس ورجع حرج والمؤمنين استجابوا مدري كم هم جرحى كلهم مجارح فالأمير المؤمنين يعني جنده مفسر وحدهم يعني مفسر خرج الجمعة بعضهم ما بلا بيبعي وراحوا وركبوا عبدهم وراحوا إذا تلبوا سفيان يلقوه عادهم رجعوا من المعركة قال بعد ما أصابهم القرح يعني الجروح للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم لأن الله بيجعل لهم أجر عظيم استجابوا وقالوا سمعنا وأطعنا يا رسول الله ولبوا دعوته وقالوا خلاص ما نخرج نجاهد ونقاتل في سبيل الله ما نقسم قاتل أبو سفيان الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقال حسبنا الله ونعم الوكيل أبو سفيان رسل يعني رجع أبو سفيان في حسة حين رسل على النبي وقال قولوا له يلقى يعني كان فيهم يعني ما فيهم قدر العرب أبو سفيان نبى النبي ورسل رسول إن كده نبى يلقاه إنه يلقى ورجع يعني تحسف أبو سفيان رسل الناس قالها روحوا القول دولة قد حرجهم محمد وقولوا لهم ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم يعني فجعوهم لابو سفيان لابو سفيان قد حشروا المشركين وقد جمع لهم وقد يستأصل يعود ورجع وصلوا لذولا واحد اسمه نعيم بن مسعود ومعه مجموعة وصلوا عند المسلمين قالوا ها ابو سفيان قد اعد لكم وجمع وحشر المشركين وقد راجع استئصالكم واستئصال حضراتكم وشافتكم ولا يبقي ولا يضر قطع حكم طحن هل يشكل لكم جبوا قالوا لا حسب الله نحن الوحيد بانضح نلقاه له يعني مع أبو سفيان شتي يردهم ويهبهم يعني يهب من يفجعهم يقول لهم يرجعوا وما بده يتراجع أبو سفيان ما زادهم إلا إيمان الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم يعني أبو سفيان وقريش قد جمعوا لكم الجموع وبيرجعوا يستأثنوهم فخشوهم يعني خافهم الوضع بيتكم حقه ولا عدت القرب فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يعني ما أفراجع ولا شيء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ذولا ذي حرجوا قال لهم النبي لهم يرحم أبو سفيان حرجوهم مجاريع يعني في حالة الفالة من عزائمهم وقوة إيمانهم أحرجتهم يعني فرجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء يعني أبو سفيان رجع حافظ على يغوين بس ولا يجاء السبلة ما يجاء الحرج من يسبل السبلة يفجع المؤمنين والمؤمنين دي يرجعون وعلم انه يقوم بس كاسر الان الله في قلبها الرعب والمسلمين وصلوا في ذلك المكان دي وعدهم ابو سفيان وقعدوا فيه وحلموا وما ما رجع ما رجع ابو سفيان بلا مكه بس النبي جاء معها على العيون دواسيس يعني يحب ابو سفيان حذروه ما يسبل قال لهم قال ها ان رايتوه ام تطول ابل في الله قد اشتوق مكه مع الغالب ورايتوهم جمل ابو الابل وركب الخيول هم لا يرجعون قال للعلم الرجواسيس اقبلوا رجع صلى النبي وصلى الابل عند الذي حرجوا قالوا ها ام تطول الابل وجنبوا الخيل ركبوها قال ها وضعوا خلاص ورجعوا النبي واصحابه الخلاص انقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء ما لقيوا كتبوا بسان ابو سفيان ابو سفيان قال هذا محمد من عادنا مثلا اليوم في احد لا في بدر يعني ميعادنا الحرب هذه معقله ثاني سنه ابو سفيان قال الشباب واصحابه قالوا هذا السنه مجده معقله ثاني سنه سنة فسلها والأبل والخيول مع ابن أنت أقول ترعى وضرور بس وحبل النبي ميعاد قالها قول محمد ميعادنا يوم بدر جاء ثاني سنة ما صح شيء اسمها بدر الصغرى ما اللي ما اللي جاءت له ولا قسم أبو سفيان بطل اتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ذولا ذي حرج اتبعوا رضوان الله اطاعوا الله ورسوله وخرجوا انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوا ان كنتم مؤمنين الحين الشيطان قال يخوف قال ان الناس اجتمعوا لكم تخشوهم يرجعون ذي خرجوا قال الله ما الا من الشيطان يخوفكم من ذلك فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين. قال الله النبي ولا أحد كالذين يسارعون في الكفر إنهم لا يضروا الله شيئا. قال الله النبي لا أحد ذلك اللي بتراهم بيخرجوا من الإيمان ويروحوا يدخلوا في الكفر. بيرشد على عقابهم يدخلوا في الكفر لا يقتلك ولا لا تحزن. النبي كان بيشتري الناس يعرفون هذا كلهم. واستاء النبي وحزن قال الله لا يحزن. بده على ان يتبلغ بده يتحضر هذا بده ينسحب يروح صلاة الكفر خليه يروح انهم لا يضر الله شيئا ما هم ضابين الا الله يعني ما هم يبسلون كله ولا هم يعني ما هو لحق هدى الله ودينه لا بد ما ينتشر يريد الله ان لا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم ذلك راح دخلوهم يعني الله يعني ما هو جالهم من رحمة الله نصيب ولا من ثوابها ما هو جالهم في الشيء إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لا يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم هذا كبير ذهبوا إلى الكفر تركوا الإيمان ما هم واقعين الله بعدين عذاب أليم ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال أذلك الكفار لا يحسب حين بيمهلهم الله ولا بيأخذهم بذنوبهم ويخليهم وينعم عليهم ويطلوا في أعمارهم إنها خير لأنفسهم ما بل أن الله بيخليهم وازدادوا كفر تمروا الأيام ازدادوا كفر ويستحقوا عذاب أعظم وكلما زادوا كفر عن استحقوا عذاب واستحبوا عذاب من الله أكثر وأكثر ما بلا بيزدادوا عذاب بس كل ما قعدوا على ظهر الأرض ازدادوا عذاب مرور الأيام لأن أذيب يكفر بالله سنة عذابها قل من أذيب يكفر بالله سنتين وذيب قعد في الكفر 60 سنة عذابها أعظم من أذيب ما قعد له 30 سنة هم من زيادة العمق والإمهال لأن قعدها لا مبارك عليه زيادة عذاب على كافرين إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميزوا الحديث من الطيب. قال الله ما هم حليل المؤمنين كليه على ما هم عليه يعني هو صدق إذا يأخذه المخلص هذه هو المخلص بيقصيها حين يرى الناس بيقدر تفعل وما هو صدق بدهم لا يأخذين هذا الله الله يريد أن يظهر وظهور يكتشف أمر الناس جمعا من هو المخلص ومن هذا هو المخلص ولا هو كاشفهم إلا مثل معركة الحد ومثل المعارك بين الناس الجاهل والناس وما كان الله ليطلعكم على الغيب الله ما ارتضت حكمته أن يخبر لنا يقول فلان جيل وفلان منافق وفلان لا الله يريد أن لا تكشفهم أعمالهم كل واحد هو يكشف نفسه بحقيقته جهوه حجة على نفسه يبينهم بعمله هو بنفسه يبين نفسه هو وخا الله يطلعكم على الغيب يعني يخبر لكم من الغيب ومن الفسد لا لا بد ان الله يكلفهم ويجعل لهم محنه ويجعل لهم شدائد يكشفوا بعد نفسه هو وما كان الله يطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء من الغيب ما بلا بيوحيه الأنبياء بيختار الله من الأنبياء بيخبر لهم ما هو من الأنبياء الله بيطلعهم على الغيب بيخبر لهم الله بيخبر الأنبياء هو غش من أول بيخبر لهم من علم الغيب فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم قال الله الذين يبخلوا بأموالهم لا بيمتكوها في سبيل الله ولا بيخرجوا الزكاة لا يقدرون أنهم أصابوا على الطريق أنها الصواب هذه هو شر لهم عندهم أن تحتفظوا بأموالهم ولا أنفقوا أنها يفيقوا بحضرها ما هي إلا مبال عليهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بحلوا به يوم القيامة يعني لا يبخلهم يوم القيامة أطول في عنبهم ما معهم فكاك منه لا يجيزهم الله عليه ما معهم فكاك لن فكاك لهم عن جزاء وعقابة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير الله هو ظلمهم في حالتهم ما بلا بيختبر الناس يا اليهود لو رسينا اكتبوا ما قالوا احنا بنكتب قولهم هذا ونجازهم عليه يوم القيامة وقتلهم الأنبياء بغير حد يعني وبنكتب حين قتلوا أنبياء الله اللي بعثهم إليهم قتلهم بغير حد بنجازهم على مقولتهم وعلى قتلهم الأنبياء بغير حد ونقول هم على بالحد بيقول لهم قتلهم الله في عذاب جهنم يجازهم على أعمالهم ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد حين يتحزن جهنم فيقول هذا أعمالكم الذي عملتمها بأيديكم وجزاء على أعمالكم وسيئاتكم ما ظلكم الله يدخلكم جهنم وعذبكم في حريق نارها هو الجزاء عادل الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار دائما قال إن الله فقير ونحن أغنياء حين دعاهم النبي إلى الإيمان والإسلام أنهم أمنوا قالوا لا إن الله عهد إليهم بالتوراة إنهم لا يصدقوا رسوله أبدا حتى يأتي القربان تأكلهم النار. يجيب قربان يعني قربان إلى الله يعني يذبح كباش ويحطها وتنزل النار من السماء تحرقها وتشلها لا يصدقه لا سبق إليه. وهي يزور مختار وفترى على الله ما عهد الله إليهم هذا العهد. لكن التوراة ما على لسان أنبيائهم ما بلغوا لهم مثل أنفسهم. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. قال الله المدني إنه يقول لهم قد جاءكم رسل من قبلي بآيات واضحة معجزات وبالذي قلتم جاءكم جو الغرفة وتكذبوا بها ونزلت نار وحرقتها ولا رضيت أمورهم وهم قتلتموهم قتلتموهم. يعني ما هو صدق إنه إذا جاءكم النبي القربان تأخذ النار منهم بيأمروا به. قد جاء أنبياء من قبل وحبوا القربان ولا رضي اليهود. فإن كذبوك قالوا يصدقوا بك ولا يؤمنوا بك ولا يقبلوا منك يا محمد فقد كذبت رسلا من قبلك. يعني ما انت الوحيد من الرسل. جاء رسول قبلك ويكذبهم أبوابهم ويستهزئوا بهم ولا يصدقوهم ويحاربوهم ويأذوهم ويقتلوهم. من انت الوحيد؟ لأن النبي رعناد من قومه من المشركين ورعناد من اليهود ولا أحد رضي به واستهزأوه ورجموه وحاربوه جيشوا عليها الجيوش وجمعوا الجموع وحاصروا حتى في بيته في المدينة ضربوه من مكة. فالله النبي يعني لا تحزن هي هذا عنا على رسل الجمع سبقوا برسل كذلك مثل ما سبقوا برقومه يكذبوهم ويحاربوهم ويحاصروهم ويقتلوهم أقوامهم. من يعني من بدك الرسل؟ الرسل كان يجي عليهم مثل ما جاء عليه. فقد كذبت رسل من قبل جاءوا من بيناته والزبر وكتاب المنير جوب آيات الله واضحة وحججها النبي وكتب كلام الله جوبه وقرأه على أقوامهم ولا رضي يؤمنون. مثل قومك مثل ما كل نبي سبقه قومه مثل ما سبقه قومه كل نفس ذائبة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الدنيا ما هي دار جزاء إن الله يثيب المؤمن الصابر يعطيه ثوابه عاجل في الدنيا ولا يعاقب المجرم والمكذب في الدنيا. الله ما بلا بعد الموت موتوا وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن تغذيها على النار وأبشر الجنة فقد فاز وما حياة الدنيا إلا متعوضون. والفائز هو لي يعني يسلم عذاب جهنم ويدخل الجنة حتى هو الفائز. اسعوا حتى الناس من يسعوا إلى طريق الجنة لأن طاعة الله من يكسبون الجنة. لا الزحزحة إذا مثل ذاب حجر إذا بحجر في جهنمية هي بعد جهل ما بلا بزح لحا واحد لا أصبر بزح لحا إحنا نهوض صلاة جهنم ما بلا بزح لحا واحد بس هي بزح لحا أصبر لو قلنا لو جبالة هو جهد جهنم صلاة جهنم. الشيطان والهواء والإنسان بطبيعته يشتي طريق جهنم لا أصبح بزح لحا واحد نفسه لا سلم ما يسقط في الهاوية. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب. يعني ثلاث سكر إلى حياة الدنيا ما هي إلا متاع غروب. يقتل واحد الإنسان فيها ويقدر إنها في حياة وفي سعادة وانت كبت عليه ونجح حياة المغروب. حياة المغروب تنجح بسرعة ولا هو بنجح حتى لو ما لو واحد فينا عين داري ما يدري بشيء ما يدري يخبره ما يدري يخبره فأنا نقول أنا بفضلي أن أزعح. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كبيرا. يقول الله للنبي قال فاجع عليكم بلاء ومصائب ونوازل في أموالكم ما جعلها جوارح وفوارث وفساد في أموالهم في أنفسهم باقي موت ويجي خوف ويجي نجس في الأنفس ما من قتل ولا موت ولا أمراض. ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أبدا كثيرا وبات تسمعون من اليهود ومن المشركين أذى كثير فقلت راحتكم ويشغلكم ويحبوكم ودهم وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذا صبرتوا واتقيتوا الله وثبتوا على دينكم وما عصيتوه فإن ذلك من الأمور العظيمة لما بيحملها إلا تجال الأشداء وأهل العزائم القوية. الله بيقول لهم قبل ما تحصل الأمور لديهم يطلون أنفسهم ويعدوها يعني اللي حصلت لا يستهدئوها ويستوجعوا. إذا الإنسان يعد نفسه وكاذاه وكاذاه جاءه يسهرك عليه أشكاء عن جهة الأسهل من حين تفاجئه يصطدم بها وصلمها لكي يوطن أنفسهم ويعدوا أنفسهم إلا تحملها. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس يعني أخذ الله على العهد والميثاق على اليهود إنهم يبينوا ما أنزل الله في التوراة يبينوها للناس ولا يكتموها ويجعلهم كتموا ونبذوه وراء ظهورهم ولا عدوا يخبروا للناس صفات النبي اللي أنزلها الله وبدي مكتوبة عندها في التوراة والإنجيل كتموها رفوها وحرفوها فنبذوه وراء ظهورهم العهد الميلاد بس هم تركوه وضرعوه الحمد لله وراء وهو أهل أخذه الله عليهم على لسان أنبيائهم وحملوا العهد لكن ما أوفوا ما هم من أهل الوفاء هم من أهل القدر والوفاء فنبذوه وراء ظهره واشتروا به ثمنا قليلا أكل أجيالهم رشمهم وهم يكتبوا وحرقوا ولا بالوا فبئس ما يشتروا يعني إنهم اشتروا الضلالة والكذب بدل الوفاء. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا يعني اليهود هم فرحوا وكيفوا حيثروا يكتموا وأخطوا على الناس هم فرحوا حين كتموا ونجحوا في كتمانهم وأخطوا بينات الله وآياته الدالة على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيه واشترع بما أتوا يعني بما فعلوا بما تكمل ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويشتروا أنهم أن الناس يمدحوا لهم ويثنى عليهم لأنهم يبلغوا آيات الله وأنهم ينشروا التوراة وأنهم وفد بلا بشر ولا أخطوها ولا علموا الناس العلم ولا علموهم الهدى وهم يشتروا أنهم أن الناس يثنى عليهم ويقولوا أنهم من الآن يبدو معروف أنه عن مفرد بيّنوا آيات الله وبلغوا حجة الله وبلغوا التوراة وهو كذب ما بشيء فلا تحسب أنهم بمفردة من العذاب فلا تحسب من محمد ولا أيها الحد لا أحد يقدر أنهم من الناجي من العذاب يعني هم معرضين الله ربي قضف عليهم حكم عليهم بالعذاب وهم بالعذبهم ولهم عذاب أليم على أعمالهم على كتمانهم وعلى نقفهم المواثيق والعهود. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ملك السماوات والأرض هو لله وهو على كل شيء قدير ما يعذب الكافرين ولا المحدثين يعذب اليهود والنصارى على أول المشركين ويثيب المؤمنين وهم في قدرته وفي تحت قدرته وفي سلطانه ولا مع مهرب من قدرتها أبداً هو بيعذبهم وكل بيلقى عمله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خلق السماوات والأرض واختلاف فيها آيات بينت على عظمة الله وعلى قدرته وعلى جلاله وعلى سلطانه إذا تكفر واحد فيها ونور فيعرف الله حق معرفته. وبقى يدري ان الملك ملكه وانه على كل شيء قدير. حين رأى آثار قدرته وآثار علمه في خلق السماوات والأرض. وكم على واحد يفكر؟ تفكر في الضر، راح يقول الله فنان شيء. لا تفكر في ملك السماوات والأرض. الضر راح فنان شيء، يعني فيها مثل ما في الإنسان جهاز عصبي وجهاز هضمي وجهاز تناسلي وفيها ودماغ وقلب ودورة دموية وشرايين مثل ما في الإنسان مثل ما في الجيل كلها وقلب لها دكاتة قلب ودورة دموية ولا قال إنها في النمسي معتها أكثر من إنها مثل دكاتة قلب عند النمسي إنها أضعف ما عند الإنسان أكثر. هل يشوف ثاني قدرة الله تدخل وتغلغل جاف الدابة ما يجب أن نرد بها الحاجة دي محل الإحساس محل الإدراك واللقاء الشوكي ما يجب أن نرده احنا رايين مهما حاولنا ولا فتشنا وشرحنا عن أبع الله وشرحنا دخلنا في غرفة التشريح وشرحنا ما يجب أن نرده ما عندنا ومع السمع وبصر وإدراك وحواس ويفقد المصالح وصلاة معمله وكتب حتى عد عندهم علم أكثر مننا على النمل قبل ما يجي المطر بيتكفتوا معنا فاي ولا بعصم يبغوا بيوتهم قبل ما يجي المطر احنا ما بندري إلا حينصر حاشف قدرة الله دخلت جوف النامسي قدرته يعني دقة قدرة الله وبتشغل قلبه وبتشغل الدورة الدموية وبتشغل جهاز الهضمي وجهاز العصبي وبتشغل جهاز التناسل وبتشغل ويحفظ عليه روحه وعقله ودماغه وينها والدماء الإنسان هو بيجيه فيه هو مراحل شيء البصر وشيء السمع وشيء الأعصاب وشيء يعني كل هو مركز الإحساسات كلها النامسي ولا بعثوه يمكنه وفيهم عظام ما بينها دقيقة مثل الإنسان قضام مفاصل في يدينهم وفي يدينهم وفي فقرات في الظهر والأنخاء الشوكي ممتد مثل ما في الإنسان قدرة البشر ما لهذا تقول له الناس قدرة البشر مع تطور وسائلهم في التشريح وفي الطب وفي المعرفة ما لهذا يدخل وفي جناح بعوضة يعني قال لهم يعني بعضهم أخذ شهادة دكتوراه في دراسة جناح هذا بعوضة يعني سعة علم الله وقدرته وإحاطته في يعني في كل شيء إذا فكر واحد يعني عرف واحد عظمة الله وقدرته وثبت يعني ثبت غلغل وتوصل في الجوف النامسي علمه ما يغيب عن ولا ما يموت النامسي من هذا يبقى يمسك روحه وقلبه يروح يتحرك مشقات دورها الدموية الحقنة الجهازية أي هزة على هذا التهرب هذه هي ما يغيب علم الله عن الضرة فيها ولا بيشغل ذرة عن ذرة ولا خل عن خل علم علم كله يعني ما أذبه ذكى الحيوانات في نيران البحار والمحيطات في ظلمات البحار بحيث رهب قدرته وصنعه وحكمته يدبر كل شيء ما استمع ندبر النبس ولا يسكر ولا يسكر ولا حاجة قدرة عجيزة هذا صلى الله محيطها كل شيء بشكل قلب النبس ولا بيحتاج وقلوبنا ولا بيحتاج بنزي ولا بيحتاج شيء القلب يضخ فكينا لكن شقى الحلاب ولا منها فالإنسان مضحة لا بحتاج لا كهرب ولا احتاج إلا قدرة الله في الشق لها إلا قدرة الله لا كنت ما بنسته من شق لها ولا يحبك ولا الطب الحديث ولا وسائل الأطباء ولا استرف أنها شق قلب الإنسان كما توقف جاه منها قلب الحج الله بشغل يمسك حياته والقلب شغال مكينها يعني قوية صبح في كل في الدقيقة من شمعة دورات هذا كمان إذا حرارته يعني كيف يقدم لي يعني من قوة فرد القلب ما بصحة قوية لا وش مرض الله حسين مرض الله حسين ملكوت السماوات والأرض وتفكر يعني بادري وبادينا آيات واضحة على قدرة الله وعلى عظمته وعلى إلهيته وعلى سلطانه إنك خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فيها آيات واضحة على قدرة الله لكن أهل العقول أهل العقول قالت لما بيتفكروا هم عند الله ما هم من أهل العقول الله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل الآية لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم هذا لا أولي الألباب أدب يذكر الله وهم قياما وهم قعودا وعلى جنوبهم يعني عندك الله في قلوبهم على طول يعني قلوبهم مليئة يعني عظمة الله في قلوبهم حالة حتى ما بيتكلموا يعني مهابة الله ملأت قلوبهم ومعرفة الله أنه على كل شيء قديم وأنه أحب كل شيء كل شيء علما وأنه بي رزق وبي أنعم وبي خلق وبي دبر وأنه بيثيب ويعادل وأن الأمر منه يعني هي يقول لهم كذا ولو ما بي يقول سبحان الله الحمد لله فلا ما بيتحاكم اشتفاده ذكر القلب يعني حياة الإيمان في القلب الحياة حياة الإيمان في القلب يقولهم حية بذكر الله أيوه على باله على باله الله على باله عظمته وسلطانه وقوته وقدرته الله وأنه عبد الله وأن الله مسيطر عليه وعلى الملك ملكه وكل شيء تحت يده وفي قبضة قدرته يذكر الله بيهم وبعودهم على جنوبهم ما بينسى الله ما بينسى الله على يعني هم مؤمنين وأدري أدري الله بيذكر الله على طول ما بي يعصيه لأن قلبه ملأ الإيمان من ذكر الله على طول يعني بحافظ الله ما هو مثل هذا على طول من يثبت بيبطل ما بيعصي الله لا في صغير ولا في كبير لأن ذكر الله في قلبه ما بينسى ربي ولو تحركت شهوة نفسه الأمر بيربيها كثيرا ولا يخاف من الله ويتفكرون في حد السماوات والأرض هذا أولي الألباب وصف الله أولي الألباب منهم أولي الألباب قال هذا يذكر الله قياموا وقعودوا على جنوبهم ويتفكرون في حد السماوات والأرض يعني ما بيظهروا يعني بيتعجبوا من عظمة الله وقدرتهم وقوتهم وإحاطة علمه وقدرتهم ملك السماوات والأرض كل صغير وكل كبير بيجوا هذان يعني في مخلوقات الله يخلوا أفكارهم بها خلق الله ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وبنزه الله لأن المشركين عندهم ما بشي ما بلا حياة الدنيا والذي يتفكر بيقولها الله المؤمن الأباب يقول سبحانك يا الله ما خلقت هذا باطل ما خلقت انت السماوات والأرض والناس إلا الأمر عظيم وغاية وحكمة عظيمة يعني لو نفكر نقول ما بشي بعث ولا بحساب ولا جزاء ولا جبنه ولا نوم ولا بها اليوم الآخر وش جوها سيدة أن الله يخلق السماوات والأرض يخلق الملائكة يخلق البشر بيجي ناس وكذلوا وماتوا وجاءها بدلهم وماتوا وموتهم وجاء أولادهم وقبلوا عرب وكبروا كذلهم وموتهم وماتوا بدلهم وش سيدة هذا ما بلا لو ما بحناك حكمة إنه يعني لما به جزاء وعذاب من جهل عبث وعمل باطل انه يخلق الناس وما بشي بعث ما بشي حياه اخرى غير الحياه وش لها مفايده مفايده من واحد الحين يقول يبني ما بلا بلدي وقام يحدده ورجع ابني ثاني ما طه رجع يحدد ما يقول الله حدد لكن اذا هو ده قرار لا يترتب عليه قرار عظيم فيما بعد لا يقولوا فيها ها الله لما بلا بيقوم يبني يخلق أولي مرجع الموت ها هو الله فهمت هاي هذا إنهم المشركين بيقول الحين قالوا إنها إلا حياة الدنيا نموتون أحياء ما في المبعوثين، يعني عند معناتها كان خلق السماوات والأرض وخلق الناس إنها فاضل وعبد قبيح، يعني ما يحتاج وش الأمر المؤمنين الأرضين نزل الله يقول يا الله ما خلق حباط ما خلق إنت إلا الأرض عظيم، خلق الدنيا وما فيها بشر والتكليف الأمر عظيم والغاية وراء يعني الحكمة باتي بعد الحياة الدنيا خلق الغلب والغلب هو إنه بادي في حياة أو من الحياة الأخرى الحياة الأخرى يترتب على هذا الحياة الدنيا ما حرفت هذا بعض يعني سبحانك خلينا على الله يعني المؤمنين نزه الله عن فعل قبيح الله ما بيفعل عبث ولا بيفعل شيء ما يستايده لما قالوا انت يا الله حركنا في السماء وفي الأرض فائدة وفيها أنه باقي عندي حياة أخرى تثيب فيها المؤمنين وتنعمهم وتقال بكاذبين وقالوا قالوا لما بشي ما بلا تير حياة سبحانك فلينا على بالنار لأنهم عرفوا أن الله أنه باقي عندي نار وباقي إحسان وباقي طلبوا من الله أن يجيهم على بالنار النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيتها هذا من دعاء من الدعاء الذي دعا الله له من الألباب ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيتها وما للظالمين من أنصار من دخل النار فقد في نهاية الخزي والهوان وما للظالمين من أنصار عزيز الظالم ودفوا مات على ظلمه ما هو جاء له ناصر يوم القيامة ما محمد أي من ينصرهم يدفع عنهم على الله فيعذبهم الله يحلقهم في جانبه يعني هو عزل من الله حكمة وما يعد بدل الأشرار دولات جعلها يعني سجل للشر الشر كلها بقى المحكم لها جنة ويجمعهم في جهنم أهل الشر ولهم جحل جهنم إلا لا يهدي هو مثبت على الله ولا رضي يسمع ولا يفضي الله ولا مربي العادل إمامهم أدينا رب الصلاة الدنيا ثانية ما أهدي يرجع في الياسة في دنيا كان محسن حتى هذا الوقت ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا المنادي هو النبي سمعنا مناديا ينادي للإيمان وآمنا به هو النبي والقرآن فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار دعوة الله بالدعاء كان أفضل الدعاء بالمغفرة إذا دعا الله الإنسان بالمغفرة يعني في طلب الخير كله كتب طلب إذا سأل استغفر الإنسان قد باجي ثواب الاستغفار باجي له خير الدنيا وخير الآخر قال الله في قال نوح الجنة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا باجي لكم يعني يسأل الله لكم السماء مدرار تدع عليهم ضمطا ويمددكم بأموال وبنين وبهب لهم أموال وبهب لهم بنين ذكور حين يستغفرون أموال يعني الذهب والفضة ويجعل لهم جنات يعني مساكن فيها أثمار ورزق ويجعل لهم أنهار وديان تسير وسوادف على وجه الأرض تسكوا تشربوا منها وتسكوا أنعامكم وبساتينهم ها؟ أحسن استغفر الله واحد شكر على ابن على الإمام الحسن بن علي قال ما جاء له أولاد فوق قال ويجي عند الله قال على الاستغفار استغفر الله وفلك في الاستغفار وما جاء له أولاد واستدل عليه بالآية يا بالآية كيف تقول استغفر ربكم إنه كان غفارا يسل السماء على ابن دارة ويمددكم في أموال وبنين يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار فقد أفضل الدعاء الاستغفار الاستغفار واحد فقد طلب خير الدنيا وخير الآخر إذا غفر الله إذا بقى الله منه يقبل بخير الدنيا صلاة وفي الآخرة يدخل الجنة فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا يتوفنا مع الأبرار، يتوفاهم الله مع الصالحين المرضيين مقبولين عند الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ما وعدتنا يعني عبدنا يا الله ما وعدتنا من الخير على ألسنة رسلك لعد بدلنا قالوا إن الله مهلكنا يعطيهم الثواب في قلبي وهو أجل إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم قالوا الألباب في دعوة الله وآمنوا واتخرجوا هذا السماوات والأرض ودعوا الله وتسلوا إليه استجاب الله لهم دعاهم وقال الله ما أنا مضيع العمل عامل منكم من ذكنا وأنثى أنا بجالبكم عليه وأثيبكم بعضكم من بعض يعني رجال سندهم بعضهم من بعض و ما جاء الرجال باقي النساء مثلها إذا الرجال مثل النساء فالذين هاجروا يعني هاجروا إلى المدينة مع النبي تركوا أموالهم وبيوتهم وبلادهم وراحوا بلاد الغربة لقل يهربوا بدينهم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم يعني بسبب حين آمنوا وطردوهم وحرموا من حوث المشركين وأوذوا في سبيله لأنهم الأذى في سبيل الله نبي حين آمنوا بالنبي وقاتلوا وقتلوا قاتلوا مع النبي وقتلوا قال لا أكثرن عنهم سيئاتهم الله قال بيعة الذنوبهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواب من عند الله إذا ثوابهم أجزاء على أعمالهم حين آمنوا وهاجروا وقاتلوا وقتلوا وصبروا على الأذى في سبيل الله ثواب من عند الله والله عنده حسن الثواب. والله عنده يعني في قدرته حسن الثواب ما هو إلا بيده. هذه هو ثواب السعادة وهو الثواب الدائم في الجنة. جعل الله للنبي وللمؤمنين لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. قال المؤمنين كانوا والنبي كانوا في فترة شدة حين هاجروا والمشركين في ثراء وغنى وأموال وسيارة وأمن يتكلموا في البلاد حد يحاكمهم والمؤمنين محاصرين في المدينة مثل رسول الله ولا كذا ولا كذا إذا أراحوا ذلك هم المشركين. قال الله للنبي والمؤمنين قال لا تقتربوا حين ترى المشركين يتكلموا في البلاد إساءتهم ويروحوا بسيارات هم آمنين وفي قناة وفي ثراء وفي متاع قليل متاع قليل هم أثبت آخر الدنيا متاع قليل ثم مأواهم جهنم رجع إلى جهنم وبئس النهاية. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. لكن دولا بيروحوا جهنم لكن ما المتقين الذين اتقوا الله وأطاعوه إنهم عن جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله يعني هي غيابها من الله لهم وكرامه. وما عند الله خير للأبرار ما عند الله من الثواب الذي أعده لهم في الجنة هو أفضل من الذي أعطاه أهل الدنيا في الدنيا المشركين التجارات والغنى والثراء والعافية والأمن لا أفضل لأن الأحباب قال دائم يتنعم فيه دائم ودور ما هو لما تعمل وزاد ما هي مسافة من نزل؟ لم يزل يعني بيقول أعده نزل يعني هيئ لها منزل بيه هيئ لها ضيافة والدار كلها يديها الجنة والمزاح. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم حاشرين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. السورة هي هو قدرة كل هذه أهل الكتاب قدرة من النصارى ذكر تمردهم وكفرهم وطغيانهم وإعنادهم لله ورسولهم ذكرها هذا قدر أحد يدب كلهم ولا بواحد منهم دي قال الله لكن وإن أبهم أهل الكتاب حتى بعضهم من اليهود النصارى لم يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم آمنوا بالله وبالنبي وبالقرآن وما أنزل النبي وما أنزل إلى أنبياء خاشعين لله يعني هم خضعوا لله وتواضعوا ما تكبروا مثل بقية اليهود لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا تمسكوا ما باعوا دينهم وعرضوا من الدنيا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ولا لهم أجرهم عند الله لا يتيهم مثل المؤمنين إن الله سريع الحساب. نحن لأنه حصل الحساب والعقاب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا على ما نزل بكم. قال الله تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أنفسكم. اصبروا على ما على دينكم ولا تتخذوا دينكم. وصابروا إذا أنتم تبلغن على هذا صابروا صابروا ضعلك حتى تغلبهم قد مصدر المشركين. لا يجب توقع منهم حين تؤليهم في ساحة البتر. ورابطوا يعني إذا أنتم في تتقوا في يعني رابطوا يعني يربطوا خلالهم وهم في المكابس وفي المواقع في مجهد الذي يصدها جبهة عدل. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لا تخالفوا أوامره. يعني إنهم يأخذوا بتعاليم الله يصبروا ويصابروا ويرابطوا لعلكم تفلحون لأنكم تنتصروا وتفوزوا وتظفروا بالنفع في الدنيا وفي الآخرة.